بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم يا بناتي ورحمة الله وبركاته. نبتدي بالفقرة الأولى من درس اليوم بإذن الله، استكمال وشرح الربع السابق في سورة النساء. احنا وقفنا عند الآية الثالثة الخامسة. هنبتدي بإيه سبحانه وتعالى؟ هنبتدي من قول ربنا تعالى: وابتلوا اليتامى. طيب في هذه الآية ذكرنا ولا لا؟ ها؟ نعم؟ طيب لكن ان شاء الله الايه دي وابتلوا، هو طبعا بالنسبه للثاني الرابع، عشان كده جبت لكم الجداول اللي هتنزل دي ان شاء الله باذن الله ومعاكم المواليد، وهتنفعكم جدا باذن ربي، هتبقى عندكم فهم الايه المواليد. جزاها الله خيرا بنتنا ناديه اللي هي جابت لنا اللي هي الصور دي بتاعت المواليد. وطبعا انا عايز اقول لكم بالنسبه للمواليد، يعني المساله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى موضح هذه المسألة تماما في كتابه، في كتابه الكريم. لذلك احنا في الآية اللي هي قول ربي: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يقول ربي سبحانه وتعالى: فإن آنستم منه رشدا. هذه الآية تخص من يا بنات؟ الحديث عن من والاختبار لمن؟ كلمة قول الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. ما هنا الابتلاء؟ هنا الابتلاء في الكلمة، اختبار. اختبار امتحان في ايه؟ الاختبار هنا لليتيم، هل يستطيع اليتيم انه عنده رشد؟ اذا هل يميز؟ هل لو اعطي المال في يدي هيقدر ينفق هذا المال في تصرف صحيح، ولا هيبقى ينفقه في تصرف غير صحيح؟ هل هو بالشكل ده فعلا هو يعي تماما الامانه اللي معاه دي، ولا لا يعي تماما؟ عشان المال زي ما ذكرنا قبل كده بايه، هو قوام الحياة. ولذلك يقول ربي فيها بأن يدفع اليتيم المقارب للرشد. يعني ايه المقارب للرشد؟ اللي ابتدى ايه؟ يقترب، اللي هو الممكن رشد، رشدة يعني اللي هو ممكن بقى عنده بقى انسان واشد، انسان فاهم، انسان واعي. يعطى، ليس يعطى كل المال، ولكن يعطى جزء من المال. اول ما اليتيم اللي يكون في كنف عمه او خاله او قريبه او جار او كذا، وعند هذا القريب او من يقوم على هذه المساله هذا المال بتاع مال اليتيم ده، يوم يدفع ايه القائم على هذا اليتيم جزء من المال في السن دي، ويبتليه، يعني يبتليه، يعني يختبر بهذا المال كما يقول في التفسير، هل شيئا من المال، وتصرف فيه التصرف. فاذا تصرف فيه التصرف اللائق بحاله، بحاله يتبين بذلك رشد، يعني سفر ياخذ المال يروح يشتري بيه مثلا لعبة، مثلا لعبة، يبقى ما ينفعش ياخد المال لأنه بالشكل ده ما زال سفيها ولم يكن يعي هذه المسألة ويتصرف. ولذلك فإن استمر غير محسن للتصرف فإنه إيه؟ إذا كبر على كده، حتى لو كده، حتى لو بلغ الرشد، حتى لو زاد سنة، لكن تأتي لإنسان سفيه لا يستطيع أن يتصرف في قليل المال وتديله مال قليل، تشوف تصرف في هذا المال تجديد تصرف سفيه جدا. على فكره الاحوال موجوده بشكل سفيه جدا، الممكن جدا بالغالب يا دكتور مجدي، ان يشتري مثلا او يدي مثلا مبلغ يدي ابنه مصروف، او الام او الام او يديها تجد تذهب بهذا المصروف او تنفق هذه المال او هذا المبلغ في امور تافهه جدا. قلت ايه؟ يعني في الشارع ولا فين؟ الشارع فين؟ فنقول سبحان الله يا ام علي، ربي يخليك لو سمحت الدور التحتاني اقفليها، اقفلي شقديك الدور الاسفل عشان الصوت طالع بره. نرجع مره ثانيه، ان استمر غير محسن للتصرف هذا الابن او هذا الولد او هذه الابنه اللي لها مال يخصها، يبقى لم يدفع عليه المال بل هو باقي على، لانه ما زال بقى، ولو بلغ عمرا كثيرا. مثال انسان مثلا بلغ من العمر، بلغ مثلا بعده 30 سنه او اكثر، وبياخد الفلوس دي زي ما الاخت بتقول مثلا ناس ولا نعرف لا في ادنى مثلا الحاله دي موجوده وفي بعض الاخوات بتشتكي مره شكوى من هذه المساله يبقى هذا الولد يعطى مال لانه كمان يبقى شكوى فيه هينفق هذا المال في ايه ولذلك نقول سبحان الله المفروض ان يتولى هذا المال من يقوم عليه حتى لا يضيع هذا المال يجب لهذا الولد ينفق هذا المال وبعد كده يتكفف مش لاقي ياكل مش لاقي احيانا يكون هذا الاب هذا الرجل بقى عنده اسره يعني تترك اسرته وهو سفيه يضيع ولا المال ده يتولاه من يكون عليه حتى ينفق على هذه الاسره لا طبعا يتولاه العاقل المتزن اللي في يوم من الايام هذا السفيه هيضيع المال لو اخذه يبقى الانسان اللي يتولى هذا المال ينفق على اولاده من هذا ايه بدون ضياع لهذا المال يبقى فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح سن اللي هو النكاح فادفعوا إليهم إذا تبين إذا كانت كاملة يعني ادفعوا له ماله إذا كان هذا المال كاملا موفر له ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوا ماله إيه لما يكون أحيانا عن المتولي أمر اليتيم مال اليتيم ويكون هذا الإنسان لا يستحق الله المفروض أنه هو حفيظ على مال هذا اليتيم المفروض ان هو قائم عليه امين احسنت اجمل كلمه تقال هي ان هو امين عليه امين حتى لو تجبر في هذا المال لازم يكون امين يراعي تماما مصلحه هذا الابن او هذه الابنه في هذا المال فاذا قام بهذا الامر دون ان طب لو كان هذا اللي قائم على المال فقير ممكن ياكل لكن ياخذ بالقدر اللي بالمعروف ما يجورش ما يظلمش ما يصرفش ما روحش يصرف على نفسه ونفقته على أولاده وكذا وكذا وضيع مال هذا المسكين اليتيم اللي لو كبر احتاج إلى ذلك المال ولذلك هنا لا ولا تأكلها إسرافا المجاوزة للحد الحلال الذي أباح الله لكم بالقدر المعروف يعني ولذلك ويقول رب في الآية في باقية الآية وبدارا أن يكبروا ماذا يعني بدارا أن يكبروا يعني بسرعة بسرعة بدل يخلص المال قبل ما الولد يوصل السن اللي هو ممكن يدخل ماله فينتهي من المال بأنه يجور ويصغر لذلك ولا تأكلوها في صغر أو في حال صغر الأولاد التي لا يمكنكم فيها أكل يعني ما بيقدرش ياخدها ولذلك تبادرون في ذلك قبل من يكبروا أو يأخذوا منكم ويمنعوكم إن هذا المال يبقى ملك لهذا الولد وهذه من الأمور الواقعة في كثير من الأولياء للأسف نسأل الله لنا عفو العافية الذين ليس عندهم خوف من الله لو إنسان ما عندهش خوف من الله هيأكل مال اليتيم مع إنه بيقرأ في كتاب الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتصلون سعيرا يعني بص تلاقي سبحان الله حتى كان الخوف من الله ممكن يتنزل اليتيم خش يعني ان يكون ظلمه شوف الامر لان الامر شديد لان الذي يدافع عن هذا اليتيم هو من الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل به ربي سبحانه وتعالى لانه ضعيف من الضعفاء يعني ولذلك يقول هذا الذي يفعل ذلك لم يراعي ليس عنده خوف من الله ولا رحمه دائما الانسان ما يكونش عنده رحمه بيتعامل مع اليتيم بقسوه جدا شديده لانه لو كان هذا الانسان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليحفظوا قول السليم لأنه لو هو حسب لنفسه أن اليتيم ده بقى ابنه لن يفعل ذلك لكن هو ما يضعش نفسه في هذا الأمر أبدا ولذلك ولا يخاف الله ولا يرحم هذا المسكين هذا اليتيم ولذلك نقول يروا في هذا الأمر فرصة بل يروا في هذا الأمر فرصة فيغتنموا هذه الفرصة ويتعدلون ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وهذا هذه الآية فيها مراجعة للنفس بشدة لكل من يرقب مال اليتيم أو يتولى مال اليتيم أو يكون معه صدق نعم بالضبط وأجمل شيء في ذلك وليس الذين لو تركوا خلفهم يعني إحنا بنقول مهما ذكرنا من كلمات ومهما قلنا من تعبيرات لن تكون أفضل من كلام الله عز وجل أبدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله انت هتترك من يوم ممكن جدا انت دلوقتي الولد اليتيم ده هو ابوه مات اللي بيتولى امر توفاه الله عز وجل خلي بالك ان انت ممكن بكره ابنك يبقى كذا في حاله فخلي بالك نعم وكان ابوهما اصلا نعم ولذلك الايه بقى اللي هي اللي احنا دلوقتي قاعدين دلوقتي نتوهوا فيها اللي هي قول ربي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. خلي بالكم يا بنات إن الآية دي ترجع نرجع نفسنا لأوقات الجاهلية. كانت الجاهلية تعمل إيه معاه؟ أحسنت. كانت لا تورث، لا تورث الضعيف ولا تورث النساء، وكانت لا تورث لمن؟ الأقوياء. وكل لا نورث إلا لمن البنات اللي جم دلوقتي تجيبوا من المغرب، لأنه كانوا لا يورثوا إلا لمن يحمل سلاح. فما تبين المرأة لا تحمل سلاح والصغير لا يحمل سلاح، يبقى في الحالة دي ما يورثش. ولذلك دي كانت من أعمال الجاهلية. نقول سبحان رب العرش العظيم. هيك سيما انت لميت العيال جنبي احلى اليوم جنبي كان بكون. احنا فين النهارده؟ طيب يا بنات نرجع كده، خلينا الاطفال اللي ما بيطلعلهمش صوت دول كده رحمه لنا، وخلينا اللي بيعملوا ده مفتاح جبار الطفل. نرجع تاني نقول ليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه وضح امر جميل جدا اللي هو احوال الجاهليه. ودي كان فيها سبحان الله كانت الجاهليه جبروت وقسوة، لا يورث لا الضعيف لا الصبي ولا النساء، بل يجعل الميراث مين؟ لرجال الاخوياء. شوفي لما بيقول لك الاسلام الناس سبحان الله بتهجم الاسلام وتقول الاسلام فيه وفيه، مع ان والله ما كرمت المراه الا بالاسلام، وما عزت المراه الا بعد ما دخل بعد هذا الدين دين الاسلام. ولذلك هذا الامر سبحان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه يجعلون الميراث للرجال الاقوياء، لانهم بزعمين اهل ايه؟ اهل حرب. وفي بنات من اللي بيحضروا الدوله يا بنات ما خدوش ال نعم الورق. طيب الزوم تعالي خدي يا حضرتك، تعالي خدي ورقه المواريث. ونزلت على الغرفه للبنات ولا لسه؟ لسه على الغرفه. طيب اللي امتحن القران، اللي امتحن القران او اللي هيمتحن القران اللي هيدخل في الدوره بعد كده امتحن القران ان شاء الله. طيب نرجع للآية. لأن هم زعموا أن أهل الحرب والقتال والنهب والسلب لا هم دول اعتبروا القوي والذي يفعل ذلك، هم دول اللي حقهم الأسهم دي. فأراد ربي سبحانه وتعالى الرحيم الكريم الحكيم أن يسرع لعباده أمر يسوي فيه الرجال والنساء، مش يسوي فيه حتى في الميراث بس يسوي في الحقوق. أنت لك ميراث أيها الرجل وأنت لك ميراث أيها المرأة، لأن المرأة دي سبحان الله زي ما هو زي ما احنا عارفين هي أمة بأكملها، هي سبحان الله هي نفس الأمة وبتلها في نفس الآخر، يعني مش السنة الولد هي أيضا اللي هي إيه المرأة. ولذلك نحط حضرتك الحديث ده معاها مع الآية دي إن شاء الله ربنا ييسر الأمر إن شاء الله. بالنسبة لي للمسألة بقية المسألة، ولذلك نقول سبحان الله هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى. هذه الآية مجملة ولا هذه الآية مجملة ولا لا غير مجملة؟ مجملة. إيه في هذه الآية؟ نعم لما الوقت هنا في هذه الآية مما ترك الوالدان والأقربون، أي مال أي ثروة أي شيء ترك الوالد ولا ترك الأقربون فيقول ربي للرجال نصيب وللنساء نصيب أيضا. يبقى الأمر هنا مجمل. مما قل منه أو كثر، علشان ما نظنش إن المسألة لو كانت قليلة نجي لمين؟ رجال ونسيب النساء. مهما كان الميراث قليل يقسم هذا الميراث بقول رب سبحانه وتعالى فين؟ بين النساء والرجال. فيجعلون نقول سبحانه ليوطن الانسان نفسه على لهذا على هذا الامر. ذلك فياتي قول ربي للرجال نصيب، اي نصيب يعني ايه؟ وحصه، هنقول الحصه بعد كده وكده. مما ترك يعني مما خلف الوالدين اي الاب والام، والاقربون الاقربون اللي هم من؟ سيدي عم لكن ما عنديش ولد او ايه. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل في ذلك هل ذلك نصيب راجع للعرف والعادة؟ لا، ولا راجع لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فيها نصيبا مفروضا مش بمزاجك، مش اختيارك، مش انت عندك مال. لان حتى لحد الان يا بنات ان بعض الاسر بعض الاباء للاسف لو يبقى عنده مال بيعمل ايه؟ لان الولد هو العصبة او الولد هو الايه كثير حمل الاسم. تجد الاب مثلا عنده مشروع وحكت للمشروع لمين؟ للصبيان. يعني يقول له كمان لكن البنت هتروح تتجوز راجل غريب وهيخرب بقى. هو بالشكل ده سبحان الله هو ربنا سبحانه وتعالى سيهرب تماما من ميراث البنت بكتاب عنده حياتي للولد. لذلك للبنات تماما عشان يحرم. والمفروض ان هو ينحل يعصي حتى لو كان مثلا عنده بنات ممكن يدي لهم طبعا يدي البنت بهدية بهبة ويدي البنت بهبة وحق من ذلك. لكن سبحان الله لا دي هبة هي هبة دي لا هبة هبة طالما ياخدها تاخدها البنت او ياخدها الولد حتى ولذلك بنسوي في الهبة بين الولد والمرأة طالما الهبة يقول بما تاخديها لما اموت بتبقى المسألة فيها ايه نصيبا قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي ان شاء الله طبعا سأل. هنا وايضا في هذا الامر ايضا لعل النساء ان يتوهم احد ان النساء والولدان ليس لهم نصيب الا من مال الكثير. ولذلك قال ربي في مما قنوها او كثر نصيبا مفروضا. الايه التي تلي ذلك واذا حضر القسمه تقول اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ماذا اي في ذلك ما لهمش اصل تهويه مشكله محبوبين يعني ما لهمش ميراث مع هذا لو في ابناء البنت في الفرع الورث اللي هو الايه ما فيش ابن يعني افرضوا مثلا على سبيل المثال الراجل ده عنده بنت وعنده ولد يبقى في الحاله دي القسمه زي ما هقول لكم كده الجدول هنمشي معاها هيحصل لنا اهل الذكر مثال قصاد بقول. طب ده كان في ولد مين زي ابن بنت البنت بنت الابن ولا الولاد او كذا يبقى في الحاله دي يمنعوهم من يجبروا خاطرهم يرضوهم الا لو ما كانش فيه موجود حاجه يبقى خلاص يقولوا يقول لهم قول ايه يبقى في الحاله دي ان هنا من احكام ربي سبحانه وتعالى الجليله الجابره للقلوب المكسوره سبحانه المنكسره. فقال واذا حضر القسم شوفي للرحمه من باب الرحمن اي قسم ان عيال بس الجن انا قلت الولاد اتكلموا ولا حاجه القسمة. شوف ربنا وكرم في بنات حتى المساع اللي قبل المساع إلا لو موجود عندك حد لو تدي حاجة لحد وحد وحد وقدامك حد موجود عندك ارضيه ارضيه ولو بالقليل بس ما تديش ده وده وده وتسيب الباقي ما تديه ارضيه ولو بالقليل عشان كده ده حكم الله سبحانه وتعالى في شرع الله عز وجل. ولذلك هنا أي قسمة ما هو قالك حتى ما هو الآية بتقول إيه ما قول البشر أنا قول ربي حتى ما قالك قول المعروفة هو إيه كلمة نجبر بها كثرة والله إن شاء الله ربنا لما يعطينا هنعطيك كلمة جميلة يعني كلمة طيبة تجبر القرب. أيوة لأن الوارثين من هنا اللي هم إيه اللي بيرثوا هم المقصوم لهم اللي هم لهم فراء لكن الباقيين ما كانش لهم إيه في نعم. ولذلك يقول القسمة ماذا تعنى القسمة هنا الشركة مقصومة. ويقول ربي سبحانه وتعالى هنا وإذا حضر القسمة أول قربة واليتامى والمساكين أول قربة اللي هم مين يعني يحضر القسمة الأقرب اللي هم إيه واليتامى والمساكين أي يتامى أي مساكين فارزقوهم منه. ماذا تعرزقوهم منه أي فأعطوهم من ذلك المال الذي بغير كد ما أنت تقولي المال ده تعبت فيه ما تعطيه ده بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نفط فإن نفوسهم متشوقة برضو نفسهم يحضر ولو قليل من ذلك المال وقلهم والله قليلا من يفعل ذلك يا كمان إن لم يكن ما في حد يفعل ذلك الأمر أبدا قسمة تتقسم وحتى الطبقة لا تعطى لهؤلاء. نعم لو أتأكد هذا المعنى ما هي دي ما هو هنا فليبلس ما هو لسه بقى ما هو دي. ولذلك يكمل هذا يأخذ من معنى يأخذ من هذه الآية معنى أن كل من له تطلع وتشوق إلى ما حضر بين هذا الإنسان الذي أن يعطيه أنت قاعدة تاكل وجنبك حد بيأكل اديله حاجة من أنت تاكل ما هو دي سبحان هو شوفي بيقول لك هنا يقول في التفسير نعم نعم خلق رائع بيعلمنا شوف اذا كان ده في الميراث فمن باب اول الحاجات البسيطه اللي احنا بنستخدمها المعاملات العاديه. ولذلك يأخذ معنا كل من تطلع وتشوق نفسه الى ما حضر بين يدي الانسان ينبغي لان يعطي ما تاكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي هو بيقول ايه احدكم خادمه بطعام جابت لك اللي بتساعدك في البيت او بتساعدك في حياتك او واحده بتساعدك جابت لك طعام قولها اقعدي معايا اجلسي معي. طبعا هتجلسيها معاك اذا كانت نفس التفصيل بذلك. واجمل شيء تشعري بحديث النبي ده لو كان لك واحده تقوم عليك او كده وتروحي عشان تطبقي اقعدي معايا عشان نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جميله انك تطبقي ذلك الحديث. والله يا بنات تشعروا في هذا الحديث وانت بتطبقي ذلك الحديث باحساس في القلب عجيب جدا. احساس كانك بتطبقي سنه غابت عن كثير من الناس جدا. ان انت سبحان الله الانسان الضعيف ده كده لا عشان خاطري بصي عشان خاطري اقعدي مثلا كلي معايا اللقمه دي او لم إلا لو رفضت احيانا هي ترفض مثلا فليجلسوا معه. فان لم يجلسوا معه فليناوله لقمه. ساعات بصي تلاقيك مثلا بتفطري عندك حد بيفطر وتشوفي بقى لما سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندك وعندك من تحكم على خدمتك وتكوني قبل ما تتفكري في التمره اللي تتحط في بقك في فاهك بتفكري في التمره اللي تتحط في فاه لن يخدم او يقوم عليك. ولذلك سيتنافس ذلك المتنافسون ان الانسان لما يكون من حاله زي كده يقدم من يقوم على خدمته المفروض يقدم من يقوم على خدمته على نفسه. ولذلك او يقدم له في الحاله دي ايه حتى لو ما عادش ياكل معاه لقمه او لقمتين بس تاكل وتشبع وبعد كده تفتكر لما تفوق تقول اكلوا مثلا الخادمه او القادم او اكلوا كذا. المفروض ان هي كانت من باب اولى اول ما اعرف تاكل هي المفروض انها تتولى نعبد نفسنا بها بس كده. لو تأدب فيها لو خد بس من الايه ده نعتذر من هذا الامر من هذه الايه. وكان الصحابه رضوان الله عليهم اذا بدات بكوره اشجارهم لما يجي البكوره بتاعه الشجر اتوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو كانت من الاشياء اللي تتعلق بهذه الايه. اتوا بها الصحابه رضوان الله عليهم اللهم علمنا السنه اللهم ادبنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الصحابه رضوان الله عليهم لما كانت تطلع بكوره الانتاج الشجر الجميل بتاع المدينه ده لما تشوف التمر وكذا فكانوا اول ما يثمر الشجر يروحوا ياتوا بيه النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك عليهم يعني يقول لهم ايه بارك الله وينظر الى اصغر وليد عنده فيعطيهم ايه هذه الثمر علما منه بشده يعني لانه ليه لان الولد بنت صغيره قاعده تبص للشوكولاته اللي في ايدك اديها لك او قاعده تبص لحاجه حلوه اديها حاجه حلوه. ولذلك او كبير مش لازم يكون صغير ده ممكن جدا جدا يكون كبير. احيانا عايز اقول لكم احيانا حاجه عجيبه جدا يعني لما الانسان بيكبر الرجل الاب والام مش بعيد الاب والام يعني لما بيكبروا بترجع احوالهم كالاطفال. يعني ساعات تدي لابنك او تجيب لابنك حاجه حلوه وتنسي الاب والام. والله لو تقبلي خاطرهم قبل الاب قبل اولادك والله تكون تبلغي منهم كان بالظبط كده ليها سبحان الله اثر في قلوبهم. احيانا يبص الاب والام على الاب والام الكبار لكن ممكن تكون حاجه حلوه شوكولاته يا بنايه يا مصاصه. يعني اذكر مره ايهم اقرب عشان تاتي هنا الايه دي لانك لا تدرون ايهم اقرب لكم نفس ما تستغربش للاسف الام مجرد ما بيجي اولادها بتبقى اغنى شيء عندها اولادها تنسى تماما الاب والام. مع ان هي لو تتذكر كده ان هي الوضع اللي هي فيه دول في يوم من الايام هم قاعده فيه. ولما الاب والام فعلا بيكبروا بيبقوا اشد رعايه من طفلك الصغير. انت بتهتم بطفلك الصغير وتبقي متفانيه فيه وناسي ان الاب والام دول في اسد الاحتياج لرحمتك. لان تقوليهم كلمه جميله تخيلي شو انت بتدلعي ابنك ازاي؟ والله بناتي الاب والام يحتاجوا لهذا التدليل اكثر من الطفل الصغير. لكننا ننسى في غمار حياتنا ومشغولياتنا وبيوتنا وكذا ننسى ندلع امهاتنا وننسى مثلا لو لقيتي حاجه حلوه تقولي اه دي لولادي اه ده هجيب دي لولادي لا وتنسي انك تقولي انا عايزه افرح امي او ابي بحاجه تدخل على قلبهم السرور. زي ما انا داخله على اولادي بكذا ازاي اشعر ابي وامي باني انا برضو فاكراهم والله لو ورده او بحاجه حلوه او بحاجه افتكري كده هي حاجه بتحبها ولو كان شيء في بيتها بتحبه اي شيء ما شاء الله. احنا بننسى مع الدنيا اننا نغدق على من كان له حق علينا بننسى تماما فاكرين ان احنا بنتدلع ولادنا بيتدلعوا لكن الكبير ده انتهى عهده وانتهى عصره ولا نقوم بحقه وهذا لم يفعله نبينا الكريم ولا الصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك يقول فان لم تستطعوا هذا كله مع ان كان العطاء فان لم يكن ذلك لكوني حق يعني ما اقدرش اديهم فيقول لهم قولا معروفا يردهم ردا جميلا بان يقول لهم قولا ايه حسن لا قبيح يجي مثلا يبقوا عديد امشي اعمل كذا لا يقول والله ما عندي والله مثلا الفروض اخرت الكل الموجود عندي ان شاء الله باذن الله يكون لك باذن الله رزق في هذه المساله. الآية التي تلي ذلك 19 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده لو لم يعلم الذي يتحمل مال اليتيم أو اللي بيكون متوكل بمال اليتيم إن المال اللي معاه ده نار متأججة فيه ولا لا؟ طبعا ده حريق، ده سبحانه نار مولعة. إنه لو أخذ حاجة مش بحقه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما كوني عايزة تجيبي قصة قلبك شوفي كده يتيم أو يتيمة امسح على شعره، لا وقع عينيه. لو عايزة تزيلي قصة قلبك أحيانا الدنيا واللي فيها والكذا، ولو وخاصة لو جالك متاع جديد ولا جالك حاجة جديدة ولا من عليك رب بنعمة أحيانا بننسى بالنعم حاجات كتير أوي في حياتنا. افتكري إن في حد ممكن جدا ربنا من عليك بالنعمة دي، لكن في حد غلطان مش لاقي النعمة دي. افتكري ربنا من عليك بعطاء بأكل ولا شرب، لكن في حد إنسان أو يتيم مش لاقي ياكل النعمة دي. ابحثي كده عن يتيم جعان عايز ياكل أو يتيم عايز يتكسب، وزي ما ربنا دخل على قلبك البهجة بالعطاء ابحثي عن هذا اليتيم أو هذه اليتيمة وأدخلي عليه البهجة بالعطاء أيضا، عشان تشكري نعمة ربنا بعطائي عليك ثم تشكري نعمة ربي سبحانه وتعالى بعطاء هذا اليتيم. شوفوا هنا في هذه الآية لما يقول فيها هي قيل أن هذا الخطاب لمن قيل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قيل أن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وكان ايه وأبحث في وصيته. انت عارفين الوصية اللي بتبقى فيها جنفا دي بيبقى فيها ازاي؟ انه بيجوع مثلا يكتب الوصية يكتب للولاد، ما الوصية الوارث، لكن بيخلي يخص مثلا ده بأكثر من هذا فدي وصية طبعا. كمان قيل في هذا يذكرهم قيل ساعة الموت من حضره الموت وكان ظالما في وصيته أن يأمر بالعدل في وصيته والمساواة بدليل قوله وليقول قولا سديدا، أي موافق أو موافق للقسط والمعروف أنهم يأمرون بما يريد به اللي هي المفروض أنه بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بذلك أنهم مين من يقوم، وهذا الأولى اللي يقوم على مال اليتيم طبعا. نعم طبعا، لأن هي أكثر من نعم اللي هو أو يقوم على مال، مع أنه ممكن يقوم على مال اللي هو نسأل الله لنا العفو والعافية. واحد يقوم على مال الصغير أو مال المجنون، مش مال المجنون ده زي مال الصغير بالضبط، لأن المجنون ده مستفيد، ولذلك ممكن يظل مال المجنون فيه يعني سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يكون غني جدا جدا لكن عقله له ميراث، ميراث من والديه نسأل الله العفو والعافية، له ميراث جدا جدا من والديه، لكن سبحان الله هذا الإنسان ذهب عقله، ماذا كيف تصرف في ماله؟ خلاص يبقى يتصرف في ماله من يقوم على ولا بد ان يكون راعيا امينا على هذا المجنون او هذا الذي لا بد يقتله ويشربه وكذا ويكفيه. ولذلك يقول والضعف ان يعملهم في مصالحهم، يقول ربي فيها فليتقوا الله. ماذا يعني فليتقوا الله في هذا الامر؟ يخاف الله ويرحم الله ويصرف على اليتيم ده بما يرضي الله سبحانه وتعالى، عملهم في تقوى الله من عدم اهانتهم، يعني ما يجيش يديله المال ويقول له ما عنديش مال ما يهنوش، لا لما لما هو سبحان الله عنده مال يلبسه كويس ويأخله كويس ويسكنه طيب. يعني أذكر سبحان رب العرش العظيم ابنة كانت كان لها مال بس عشان هي ابنة وكان ليها أخوات يعني رجال. البنت سبحان الله لأن الناس الله لا عفوها والعافية دخلوا لأخذ الميراث والابنة ذهب عقلها، فأصبحت حتى هذه الابنة معنى لها مال ميراث وذكر أصحاب الأنثيين لأن العقل ذهب. الإخوة مش عايزين يدوها وخدوا الفلوس وسابوا البلد وهاجروا كذا ومسكينة مش لاقية. حتى من تقوم على من يقوم على رعاية مستشفى أمراض عقلية ينفق عليها، يعني مالها ممكن ينفق عليها مستشفى، نسأل الله لنا العفو والعافية. عشان نشوف نعم ربي سبحانه وتعالى علينا كبيرة قوي، بس والله لو جات لك أي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى ما تفرحيش بها قوي، قولي كفاني نعمة. نقول الصح، لا أقول كفاني نعمة الإسلام والعقل. الصحة كم من مريض لكنه معافى، وصحة الصحة بتعينك على طاعة الله، لكن كم من إنسان مريض لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله يفصل لسانه عن ذكر الله يصدق وهو على فراشه، كم من مريض يصدق وهو على فراشه، وكم من معافى والعياذ بالله قلبه أعمى عن الله عز وجل. ولذلك المفروض ان هم يراعوا هذا الامر بالرحمه والمعامله، فلا يهينوا ولا يسيئوا ولا ياخذوا حقا اقره ربي سبحانه وتعالى، وعليهم بالتزام بالتقوى. ولذلك لما امر ربي سبحانه وتعالى بذلك جبرهم عن اكل مال اليتيم، وتوعد ربي سبحانه وتعالى اشد التوعد، قال لهم تتوعدوا ايه؟ ان الذين ياكلون ظلما، يعني بغير يعني ماذا يعني ظلما؟ وهذا قيد ربي سبحانه وتعالى يخرج عنه جواز الاكل الفقير بالمعروف زي ما ذكرنا، ومن جواز خلط طعامه بطعام اليتامى، لانه كان قبل كده بيعملوا ايه؟ يفرقوا الطعام من كتر الرعب. تخيلوا انه كان لما نزلت هذه الايات ابتدوا يعني يخافوا جدا من مال اليتيم او طعامه، فما بقوش يخلطوا حتى الطعام لبعض خشيه من انه ياكل من اكل اليتيم، يبقى كده يدخل ان الذين ياكلوا اموالك فيعتبروا ذلك. فهو المساله مش كده، لكن المساله نعم القيد في هذه المساله هو الظلم، انه ياكل بس ما يظلمش، ما ياخدش ماله ما ينفق. نعم. ولذلك فمن أكلها ظلما فإنما يكون في بطنهم إيه؟ نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تتأجل، يعني ما أكل طعام ولا أكل ماله وحقيقة الأمر في جوف نار، وهم الذين أدخلوها في بطنهم، قال ربي وسيصلون سعيرا. ده في الدنيا النار محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولست بقى النار جهنم نص الله سبحانه وتعالى، وأنها مدبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها أكبر كبائر. ولذلك من أكبر الكبائر لما تيجي تشوفوا أكبر الكبائر يا بنات، أكبر كبائر الذنوب لما تقرأوا الكبائر عند مين؟ نعم؟ ليه على السبع الموقات بقى؟ أكل مالك، على السبع الموقات من أكل مالك، والشركة أولها وعقوق الوالدين ثانيها، والثالث اللي هو إيه؟ الربا وأكل مال اليتيم والفراغ دي مزاحمة لما تيجي في جهات تقول لي يفر الإنسان، وقص المحصنات والسحر التي حرم الله، كل وقص النفس التي حرم الله اللي الحق طبعا دي من اللي هنقول كبائر الذنوب. يعني نقصد بقى على المسألة اللي احنا بقى ايه قعدت وتقرأه، يعني الايتين دول مفصلين في ايات المواريث، الايه التي الاولى اللي هي اجمالا في الاول، اللي فصلناهم كانت بينهم يعني مقارنه بين الايات الايه اليتامى والايات المواريث. لماذا؟ عشان اعطاء حق بهذا الامر، يعني هي جت بعدها او معاها ايات الايه في نصها. لماذا؟ لكي يشدد ربي سبحانه وتعالى كما ذكر المساله جدا، عشان نعطيكم الذي حق ايه. وتأتي بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم، دي بقى يعني الآيات دي قول ربي يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثى. طيب احنا دلوقتي هننسك دلوقتي معاك معاك يا خسنوش هات يا محمد الورق دي، هات ورقة الخلطة في يد الناس صحيح؟ قبل في عندك ورقة كثير. نعم هي دي تأتي أمر إن هو لأنه دي بصح الآيات، هذه الآيات لأشوف سبحان الله هي آيات المواريث. بيقول لك هنا إيه الثالث في صحيح البخاري إن هو بقولي الحق والفرائض بإيه بأهلها، فما بقي فإيه فلأولى رجل ذكر، دي اللي هي بنقول عليها اللي هو اللي بنقول اول رجل ذكر بنسميه ايه بقى هنا بنسميه العصبه او إيه. هذه الايات دي ايات المواريث بنات، عشان ما يبقاش حقنا اي حد. اول هيدخل شوفي وصى، يعني هنا هذه الوصيه الوحيده اللي وصاها رب سبحانه وتعالى بالاول بأولادي. اي لا لا لا لا لا لو انا ولا بس هو نفس الفرد ابوين مش موجودين يبقى ايه الجد الجد لا لها ميراث بس الجد الجد هيحكم محمد ايه ابن هيحكم محمد ايه ابن اللي فقته وانتخ ونزل العالة يعني الاب مش موجود ولا العالة الاب اللي مش موجود الجد يقرأ اسمه ايه ما هو لسه هتسلم بقى عن الطاقة ياخد فرد. خلي بالكم معاكم الورق يا بنات بتاع اللي هو المواريث دي، عشان نعمل دلوقتي المسائل اللي احنا هنعملها. قول ربي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن يبقى نمره واحد، قولوا كده عليها دي ايه نمره واحد، لو في هذه المسألة رجل عنده تركة، هقول لكم الكلام ده دلوقتي، وعنده ذكر وأنثى يبقى للذكر إيه؟ طيب لسه هنجيب دلوقتي. يبقى أول حاجة وصية بمين؟ بالأبناء، لا ميراث الأبناء. اثنين، فإن كن نساء فوق إيه؟ اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك. يبقى لو كان عندك بنتين أو ثلاثة من أول اثنين بس ما فيش ولد، يبقى لهم كم من التركة؟ يبقى الاثنين تشاور عليها تقولي ايه ثلثين. هقول لكم دلوقتي هبتدي اشرح لكم ده. يبقى برضو في الآية فلهما ثلثا ما ثلثين. طيب نمرة ثلاثة، نقطة ثالثة، إن كانت واحدة لها النصف ولأبويه بكل واحد منهما، لأن في ولد أهو. أقول من الأول ثاني، ما أنا لسه أشرح الجدول تماما. لا مش دي اللي أنا بقول لك عليها، هي دي اللي انت على سمعتي بتقولي عليها. لا انا عايزه الثانيه، انا عايزه الثانيه هي اللي تنزل. نزلي لي الجدول يا حبيبتي، نزلي لي الجدول المثلث، نزلي لي الجدول المثلث، نزلي لي الجدول. نعم يا عائشه، نزلي لي المثلث جدول. ليه ما بعتلهاش المثلث؟ طيب منزل المثلث، نزلوه شويه شويه، نزلوه شويه شويه، نجيب على الجزء شويه شويه. هو ده المفروض ان هو اسهل بالنسبه لهم. ده بالنسبه هنديكم في المساله. يبقى اول حاجه يا بنات، يوصيكم الله في مين؟ في من؟ في اولادك. وصيه من الله للوالدين بانهم يتوصوا بانهم بما بالله للاولاد. يبقى يوصي ربي سبحانه وتعالى الاب والايه ان تقوم التركه على ما على ما ما قسم ربي للذكر نصف حظ الأنثى. دي نمرة واحد. طيب إذا ما كانش فيه ذكر، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني بنتين، واحد عنده بنتين بس ما عندوش صبيان، بنتين أو ثلاث بنات، للبنتين كام؟ ثلثين. ثلثا معايا ودي قاعدة تشوفي في الورق اللي أنت بتسأليني عايز تسمعي تاني، مش فاهماني ولا من الأول ثالث؟ ثالث. طيب طيب لسه بقى نتكلم، احنا كل ده هنتكلم فيه. وإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة يبقى لها إيه؟ نصف. ولأبويه بكل واحد منهما إيه؟ الثلث. مما ترك إن كان له إيه؟ عشان كان عنده إيه؟ ولاد. طيب فإن لم يكن، ما كانش عنده بنات صبيان ولا أولاد، مقصود الولد هنا إيه؟ أي جنس، أي جنس. يبقى في الحالة دي طالما عنده بنت ولا ولد يبقى الأبوين كل واحد منهما ياخد الإيه؟ الثلث. ان كان الاب ده عنده ولد. طيب تعالي نعمل نمره كام؟ خمسه. اللي هن كل ده هنسرح، هنسرح كل ده يتسرح، خلوني كده بالراحه عشان انتوا هتفهموا ده كله. ولابويه كل واحد منهما ثلث مما ترك ان كان له ولد. الراجل مات وساب بنات واولاد واب وام، خلاص يبقى كل الاب ياخد كام والام هتاخد كام، وبعد كده الباقي هيتوزع. هتقسم على مين؟ على اللي فاضل، هيتقسم على الباقي، هيتقسم على الولاد للذكر المستحب الانثيين. طيب دلوقتي اللي حاصل ان ما عندوش بنات، ما عندوش صبيان، عنده ايه؟ وبنات برضه يبقى عنده ايه؟ ولد. يبقى الاب الام هتاخد كام؟ الثلث. الثلث يبقى اللي هتاخد ايه؟ الثلث. ما دام في بنات تدخل ما تتكلموش في الثلث، انت ولاد اهم في بنتين انا اتكلمهم، هتاخد الثلث ده منين بقى؟ من خلي بالك من باقي الشركه. بعد ما تاخد، بعد ما البنتين ياخدوا ايه؟ الثلثين. ثلث ما طرح والباقي يحصل فيه ايه؟ طيب ثلثين، ما اصل الثلثين ياخدوهم البنات، هيفضل الثلثين قد ايه؟ هيتقسم ازاي؟ ثلث الام وبعدين الباقي ياخد من؟ العصب اللي هو هنا في الحاله، هي الحاله دي بالعصب من؟ الاب. او احنا بنتكلم دلوقتي على الاب، يبقى الاب اللي هياخد ايه ده؟ طيب دي نمره كام يا بنات؟ خمسه. ونتكلمها بالجدول يا دكتوره؟ لا لا هيزيد، هنا هيزيد، هتقرؤوها من الجدول اللي تبقى ميسره. نعم بعمله لها حبيبتي. فان لم يكن له ولد، طيب فان لم يكن له ولد، خلي بالكم ان لم يكن عنده ولاد، ما عندوش بنات ولا صبيان، يبقى في الحاله دي مين اللي هيورث؟ بس الام هيبقى لها ايه الثلث، وهيبقى الباقي مين بقى؟ فان كان له اخوه فالام ترجع الام تاخد، يبقى دي المكان اربعه او خمسه سته، يبقى نفس الرقم سته من بعد وصيه يوصي بها او دين. يبقى الاول هنخرج من المال ايه؟ يبقى الاول هنخرج من المال خلي بالك الوصيه اللي اهتم اهتمام ربنا سبحانه وتعالى بيها، لكن او الدين، لكن الدين مقدم، الدين الاول وبعدين ايه؟ وبعدين علشان بعض الناس لما بيجي يبقى الاب عليه دين وده حاصل، او الميت عليه دين وده حاصل، ما بيفكروش في الدين ابدا، بيقعدوا يتخانقوا على الميراث ولا يقسموا ابدا بما يرضي الله هذا الامر. طيب بعد كده وصيه يوصي بها او دين، يقول ربي اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه. ماذا تعني فريضه؟ ده امر، ده فرض، خلي بالك منه. وما ما احنا خلصناه يا بنتي، خلصناه دخلنا من الله، ان الله كان عليما حكيما. عليم بايه يا بنات؟ ايه اللي يصلح العالم؟ حكيم في ايه؟ ما انزل ربي سبحانه وتعالى تشريع الا بحكمه. طيب ولكن خلي بالك كل الايات دي هي دي اللي بتكلم بتكلمنا عن المواريث، وفي في نهايه سوره الايه؟ النساء. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، نصف ما ترك ازواجكم، خلي بالك يبقى دي نمره سبعه، ان لم يكن لهن ايه ولد، يبقى دي بتكلم عن مين؟ عن الراجل. يبقى الزوج في الحاله دي لهن ما تركته زوجته إذا ما كان في إيه معاها ولد، هنقول بعد كده الباقي ياخد مين؟ إن لم يكن، فإن كان لها أو لهن ولد، الولد ده سواء منه ولا من غيره، سواء منه ولا من غيره، يبقى في الحالة دي الأب هياخد الزوج هياخد قد إيه؟ الربع. مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها برضه تطلع الدين ويطلع ولهن، بنتكلم عن من؟ الربع. يبقى الست لو ما عندهاش مفيش للراجل ده اولاد، يبقى تاخد ربع تركته، ربع تركه مش كده؟ ولو هي زوجه وحيده، ولو هي كذا زوجه هيشتركوا في ايه؟ يبقى الربع. مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد منها ولا من غيرها فلهن، سواء زوجه واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه، من بعد برضو باب الاول يؤدي حق الوصيه او الدين. وان كان رجل يورث كلاله، من هو؟ ما هو الكلاله؟ ماذا تعني الكلاله؟ ماذا تعني الكلاله؟ الكلاله، لا ما هي بتكلم هنا على اخر الام، هو بيتكلم على اخر الام، لكن ماذا تعني الكلاله؟ لا انا خليني ما لا انا عايزه بقى نسترجع الوقت. ايوه ايوه بالظبط كده، مفيش لكم حد بالظبط، ابسط كده، انا عايزه ابسط لكم المساله، مفيش فوقه لا عنده اب عايز ياخد ولا عنده فرع ولد. طيب هيورث كلمه بس له ايه؟ خلي بالكم ولكن له ايه؟ اخوه. بس الاخوه هنا من من؟ الام. سواء الاخوه الام دول من سواء رجال او ايه؟ او نساء. لكل اللي هم نقول هنا في هذه الحاله او امراه وله اخ او اخت، فلكل واحد، لو كان واحد اخ واحد او اخت واحده بقى لها كام؟ الثلث. طب لو كانوا كتير يشتركوا فيه فهم شركاء فيه برضه من بعد ما هذا اللي هو في الكلاله، بس أمثلهم تصليهم هم تغصب عليهم بس لا لا لا لا بس أمثلهم تصلي كل واحد فيهم، لأن هو قالك لما قالك كل واحد من لو كان رجل أو امرأة وكل واحد منها ثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك يبقى شركاء، شركاء كل واحد زي إيه؟ زي الثاني. قيل هنتكلم إحنا في الدعوة. فإذا هذه الآيات والآية التي في سورة هي آخر سورة النساء هي آيات المواريث المتضمنة لها من حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري قال لا الحق الفرائض بايه؟ باهلها، ده الحديث اللي هو 43. طيب فما بقي فالايه؟ فلاولى رجل ذكر، خلي بالك لاولى رجل ذكر، كما تفتكروش برضه تقولوا ما احنا زي الرجال، لاولى رجل ايه؟ ذكر، مشتمل على هذه احكام الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى الا ميراث الايه؟ الجده، ما جاش فيها ميراث الجده، ميراث الجده يعني بعد كده جاب عن ذلك في أبو عبدين أبو بكر الصديق وكان لكنه ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وهذا إجماع من العلماء. قوله ربي سبحانه وتعالى، هنقول بس الجدول ده هننزله، نزلتيه ما شاء الله ما قصرتي عليك الا من نزلته. طيب نزلتيه امل معانا خبراء ما شاء الله ماشي، ممكن هنكبر، ممكن نبقى نكبر يا امل ان شاء الله ربنا يبارك عن كل. نعم لا لا لا لا لا الولد هو الولد والبنت. نعم بالنسبه، لكن بالنسبه لكن الاول اولادنا مكتوب عليه الولد الاول هنا في الاول فقره الولد، لكن لو ذكر الولد مطلقا يبقى الاولاد ان لم يكن له ولد. خلي بالك المقصود ان لم يكن له ولد، هي ما نسمع عنه في حديث الايه، ان لم يكن له ولد يعني ملوش اولاد، ملوش اولاد، ملوش اولاد. بتقول او ذكر الولد، الولد ان لم يكن له ولد، الولد هنا مقصود بيها ايه؟ خلاص هذا المطلوب مننا ان انا اقول لكم ما تتوهموش حمد بالراحه كده عشان ما تتوهموش. بالنسبه دي يوصيكم الله في اولادكم، اي اولادكم يا معشر الوالدين عندكم اي ودائع اوصاكم ربي ان تقوم بها. الودائع اللي هم اولادكم دول ودائع عندكم، فربنا سبحانه وتعالى اوصانا اننا ايه؟ اننا بمصالحهم الدينيه والدنيويه والتعليم والتاديب والكفاله والبعد عن ايه؟ المفاسد. وتأمرهم اعظم شيء بذلك اللي هو بطاعه ايه؟ الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى. كما قال ربي ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فاما ان يقوموا بتلك الوصيه او يضيعوا ما جاء في كتاب ربي زي ما ناس كتير جدا بتضيع. فقال ربي في هذا للذكر مثل حظ الانثيين، حد هنا ذكر ولا لا؟ الذكر، اي ان الاولاد الصلب هو بيتكلم دلوقتي ربي سبحانه وتعالى الأب والإيه؟ أن تقوم التركة على ما على ما ما قسم ربي للذكر مثل هذا الأنثى، دي نمرة واحد. طيب المكان في ذكر، فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني بنتين، واحد عنده بنتين بس ما عندوش صبيان، بنتين أو ثلاث بنات، للبنتين كام؟ سنتين. ثلثا معايا بدي اعرف كيف في الورقه اللي انت بتسالينه عايز تسمعي تاني فهماني ولا من اول ثالث؟ ثالث. طيب لسه بقى نتكلم، احنا كل ده نتكلم فيه. وان كانت واحده، وان كانت واحده يبقى لها ايه؟ نصف. ولابويه بكل واحد منهما ايه؟ الثلث. مما ترك ان كان له ايه؟ عشان كان عنده ايه؟ ولاد. طيب فإن لم يكن، ما كانش عنده بنات صبيان ولا أولاد، مقصود الولد هنا إيه؟ أي بنت، أي بنت. يبقى في الحالة دي طالما عنده بنت ولا ولد يبقى الأبوين كل واحد منهم ياخد الإيه؟ الثلث. إن كان الأب ده عنده ولد، طيب تعالي نعمل النمرة كام؟ خمسة؟ كل ده هنفرح، هنفرح، كل ده يتفرح. سامحوني كده بالراحة عشان انت تفهم ده كله. ولأبويه كل واحد منهما ثلث مما ترك إن كان له ولد. الراجل مات وساب بنات وولاد وأب وأم. خلاص يبقى كل الأب هياخد كام؟ والأم هتاخد كام؟ وبعد كده الباقي هيتقسم، هيتقسم على مين؟ على اللي فاضل، هيتقسم على الباقي، هيتقسم على الولاد للذكر المستحدث الثاني. طيب دلوقتي اللي حاصل ان ما عندوش بنات، ما عندوش صبيان، عنده ايه؟ وبنات برضه بقى عنده ايه؟ ولد. يبقى الاب ده الام هتاخد كام؟ الثلث. الثلث يا بنات اللي هتاخد ايه؟ الثلث. ما دام في بنات هتاخد ما تتكلموش كده الثلث، انا في ولاد اهم في بنتين انا بتكلم اهو، هتاخد الثلث ده منين بقى؟ من خلي بالك من باقي الشركه، بعد ما تاخد بعد ما البنتين ياخدوا ايه؟ الثلثين ثلثها ما ترك والباقي يحصل فيه ايه؟ طيب ثلثين ما اصل ثلثين ياخدوهم البنات هيفوق من الثلثين قد ايه؟ ثلث. هيتقسم ازاي؟ ثلث الام وبعدين الباقي ياخدوا من؟ العاصب اللي هو انا هنا في الحاله، هي الحاله دي العاصب من؟ الاب. او احنا بنتكلم دلوقتي على الاب، يبقى الاب اللي هياخد الزام. طيب دي نمره كام يا بنات؟ خمسه. وانا اتكلمنا في الجدول يا دكتوره، لا هيزيد هنا هيزيد، هتقرؤوها من الجدول اللي هي ميسره. نعم اعمل هنا كده. فان لم يكن له ولد، طيب فان لم يكن له ولد خلي بالكم، ان لم يكن عنده ولاد ما عندوش بنات ولا صبيان، يبقى في الحاله دي مين اللي هيورث؟ بس الام هيبقى لها ايه؟ الثلث. وهيبقى الباقي لمين بقى؟ فان كان له اخوه فالام ترجع الام تاخد، فالام يبقى دي لما كان اربعه او خمسه؟ سته يا بنات، تبقى رقم سته. من بعد وصيه يوصي بها او دين، يبقى الاول هيبقى هنخرج من المال ايه؟ يبقى الاول هنخرج من المال خلي بالكم، الوصيه اللي تم اتمام رب سبحانه وتعالى دينها، لكن الاول دين، لكن الدين مقدم. الدين الاول وبعدين ايه؟ وبعدين علشان بعض الناس لما بيجي يبقى الاب عليه دين وده حاصل، او الميت عليه دين وده حاصل، ما بيفكروش الدين ابدا، بيقعد يتخانق على الميراث ولا يقسمه ابدا بما يرضي الله هذا الامر. طيب بعد كده وصيه يوصي بها او دين، يقول ربي اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه. ماذا تعني فريضه؟ ده امر، ده فرض، خلي بالك منه. ولا نحن خلصناه يا بنتي؟ خلصناه؟ دخلنا من الله. ان الله كان عليما حكيما. عليم بايه يا بنات؟ ايه اللي يصلح العالم؟ حكيم في ايه؟ ما انزل ربي سبحانه وتعالى تشريع الا بحكمه. طيب ولكن خلي بالك كل الايات دي هي دي بتتكلم بتكلمنا عن المعروف، وفي في نهايه سوره الايه؟ النساء. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، نصف ما ترك ازواجكم خلي بالك، نبقى دي نمره سبعه. ان لم يكن لهن ايه ولد، يبقى دي بتتكلم عن مين؟ عن الراجل. يبقى الزوج في الحاله دي له نصف ما تركته نصفا اذا ما كانش ايه معاها ولد، وهنقول بعد كده الباقي ياخد مين. ان لم يكن، فان كان لها او لهن ولد، الولد ده سواء منه ولا من غيره، سواء منه ولا من غيره، يبقى في الحاله دي الاب هياخد، الزوج هياخد قد ايه؟ الربع. مما تركنا من بعد وصية يوصين بها، برضه تطلع بين ويطلع ولهن، ده نتكلم عن من؟ الربع. اذا الست لو ما عندهاش ما فيش للراجل ده اولاد، هتاخد ربع تركته، ربع تركه مش كده؟ ولو هي زوجه وحيده، ولو هي سادة زوجة هيشتركوا في ايه؟ الربع. مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد منها ولا من غيرها فلهن، سواء زوجة واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة، من بعد برضو بعد الاول يؤدي حق الوصية او الدين. وان كان رجل يورث كلالة، من هو؟ ما هو الكلالة؟ ماذا تعني الكلالة؟ ماذا تعني الكلالة؟ الكلالة، لا هي بتكلم هنا على الأم، هو بيتكلم على الأم، لكن ماذا تعني كلالة؟ لا احنا نتكلم معنى اللغة، أنا عايزة المعنى الشرعي دلوقتي. أيوه يا عيني. بالظبط كده. مفيش ولاد ما لفوق حد. بالظبط أكتر كده، أنا عايزة أبسطها في المسألة. مفيش فوقه لا عنده أب عايز ياخد ولا عنده شر ولد. طيب هيورث كلامه، بس له ايه؟ خلي بالكم ولكن له ايه؟ اخوه. بس الاخوه هنا من من الام، سواء الاخوه الام دول من سواء رجال او ايه؟ او نساء. لكل اللي هم نقول هنا في هذه الحاله او امراه وله اخ او اخت، فلكل واحد لو كان واحد اخ واحد اخت واحده بقى كام؟ الثلث. طب لو كانوا كتير يشتركوا فيه فهم شركاء فيه برضو من بعد هذا اللي هو الكلام لا فأصلهم أصلهم تفاهم تفاهم عليهم بس لا لا لا لا بس أصلهم تفاهم كل واحد فيهم لأنه هو قالك لما قالك كل واحد من لو كان رجل أو امرأة كل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك يبقى شركاء شركاء كل واحد زي إيه زي الثاني قيل هنتكلم إحنا في فإذا هذه الآيات الآية التي في سورة فيه هي آخر سورة النساء هي آيات المواريث المتضمنة لها الحديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري قال لا الحق للفراء بإيه؟ بأهلها ده الحديث اللي هو 43 طيب فما بقيت الإيه؟ فالأولى رجل ذكر خلي بالك الأولى رجل ذكر ثم تستقلوش برضه تقولوا ما احنا زي الرجال لأولى رجل إيه؟ ذكر مشتمل على هذه أحكام الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى إلا ميراث الإيه؟ الجدة ما جاش فيها ميراث الجدة ميراث الجدة يعني بعد كده جمع بالله في أبو عزيز لعبطة الشبور وقل أعطي لكنه ثبت في السنة عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة الثلث وهذا إجماع من إيه؟ العلماء قول من ربي سبحانه وتعالى هنقول بس الجدول ده هننزله نزلتيه ما شاء الله قوة إلا بالله من نزلته طيب نزل فيه أمن معانا خبراء ما شاء الله سبحانه ممكن هنكبر ممكن نبقى نكبر يا أمن إن شاء الله ربنا يبارك عن كل نعم لا لا لا لا لا الولد هو الولد البنت نعم بالنسبة لكن بالنسبة لكن الأول الأولين ده مكتوب عليه الولد الأول هنا في الأول فخرة الولد لكن لو نصر الولد نصر أحمر يبقى الأولاد إن لم يكن له ولد خلي بالك المكتوبة إن لم يكن له ولد هي من نشبع نفس الحديث الآية إن لم يكن له ولد يعني ملوش أولاد ملوش أولاد ملوش أولاد بتقول أو ذكر الولد الولد إن لم يكن له ولد الولد ده ما مكتوب بيها إيه خلاص لو ده مكتوب مننا إن أنا أقول لك إن نتلوهم سبحانه بالراحة كده في المنتلوهم بالنسبة لي يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم أي وداع أوصاكم يعني بالنسبة للسرطة يعني حاولوا يقرأوا نصبر عنه ممكن نصبر عنه تعالوا تقولي من أول يا بنات إيه أول مثلث عندكم اللي هي الخانة 1 2 3 4 لحد 32 ولا 33 أول خانة عندنا أول خانة عندنا يعني حتى هو جايب لك في الجدول من فوق من فوق من الأحمر ده بيقول لك كيفية استخراج الأنصبة مش كده إذا ترك الموروث وارثا واحدا فنصيبه تحت اسمه يعني ايه الكلام ده امسكوا لي اول واحد نعم ايوه اهو شوفوا لي المثلث الاولاني اللي فيه الابن المربع الاولاني فيه الابن بيقول لك لما تيجي تشوف الابن نصيبه ايه من ابوه او من التركه اللي تركت او من امه هنا في الحاله دي الابن الايه الابن الذكر الابن الذكر ميراثه المثلث اللي تحته شايفين المثلث اللي تحته ثوروا عليه على فكره انا هاجي بالليزر يبقى انت هترد عليا ابن فاكثر له ايه في المثلث اللي تحته المثلث اللي تحته ايه يا بنات يبقى المال يبقى الابن الواحد هيبقى له ايه المال كله ماشي معايا دكتوره نجوى ما دلوقتي احنا لنا ابن في ورثه ثانيه فهمتي خلي بالكم الحاله دي يا بنات الابن ده معاه حق لا الاب ميت الام ميته وكله ميت بس الولد ده ايه طالع كده لوحده ما شاء الله تحوات كل ايه بسم الله ما شاء الله كل حاجه طيب تعالوا ناخد بنت احنا بنتكلم دلوقتي على واحده هناخد بنت لوحده خلينا نمشي واحد واحد مش كده خلينا نمشي بنت لوحدها البنت نمره 2 هتاخد من التركه ايه بس هنا في الحاله دي خلي بالك في الحاله دي اللي معاها ملاش حد تاني بس لسه هنقول بقى لو كان معاها حد تاني هيحصل ايه طيب هتاخد نصف التركه ونصف الثانيه هقول بقى هيبقى فيه طرفين حد عاصب ولا في ام ولا في ايه ولا اب ولا ايه هي دلوقتي لها ايه النصف طيب لو في بنتين انا بتكلم دلوقتي بنص القران لو بنتين الثلثان طيب لو في ابن ابن لو في ابن ابن بس خلي بالك ما فيش الابن يبقى ياخد ايه خد المثلث اللي تحت اللي هو ايه المال كله اللي هو الحفيد بس ما فيش له عام ما فيش الحفيد هيحل محل الرأس يبقى ابن. وقيس على ذلك كله امشي بنت الابن، بنت الابن هي برضو بنت، بس ما فيش البنت، اذا تاخدوا مصر ان ما فيش الايه البنت، امشي على خدي بقى الزوج اهو، الزوج لو مصر ان ما فيش معاه ايه ولد، لان ده بنص ايه بنات، بنص الايات اللي احنا قرناها. طب تعالوا نعجل قوي في المساله ونعمل ايه، ناخد اثنين مع بعض، خدي رقم واحد واثنين مع بعض اللي هو ابن فاكثر ومعاه بنت، هنا في الحاله دي النصيب هيبقى في المثلث اللي جمع المربع اللي جمع بينهم، هيبقى للذكري مثل حظ الانثيين. ماشيين معانا يا بنات؟ ماشي يا دكتوره نجوى. طيب لنفرض اننا دلوقتي اخذنا ايه، طيب احنا قلنا بالنسبه ايه، طيب خدنا دلوقتي خدنا بنت، بنت خلي بالك خدنا بنت دلوقتي، وامشي معايا في المثلث، خدنا بنت وابن ابن فاكثر، ابن ابن فاكثر، البنت ما عيب ده ايه، نعم نصر، والابن الابن له في المال في المثلث لوحده ايه. طب لو اجتمعوا الاثنين مع بعض، بنت البيت بنت الوقت بنت الراجل نفسه وابن ابنه، انزلوا تحت كده انزلوا تحت، هيبقى ايه، البنت هتاخد الايه النص، وباقي المال هياخد مين، هياخد الحفيد. صح ماشيين كده يا بنات؟ يبقى ثاني بنت، انا عايزاكم تمشيلي مع المثلث في نهايته. دلوقتي انا دلوقتي معايا بنت، معايا بنت ومعايا ابن ابن، ابن ابن البنت وابن ابن فاكثر، ممكن تصور عليها هناك، روحي هناك عشان تصور عليها، عشان تصور على المثلث اللي تحت. انا معايا على فكره في الشنطه خدي بصي بصي حبيبتي، لا لا ايدك هتيجي عليها، خدي صوري لي هنا اهو، اقعدي لنا مكانك واحنا معانا القلم الليزر هيساوي، شاوري كده بس كده هتبدلي تماما، اقعدي كده واحده شاوري شاوري بقى. بصي احنا هنشاور اهو يا بنات، دي البنت دي البنت، شايفين دي البنت وده ابن الابن، البنت لها لوحدها قد ايه، والولد ابن الابن له لوحده قد ايه، المال مش كده، المال لحد سوي، والبنت لها ايه، اضغط اقعدي واضغط على الزرار اللي فوق، شاوري على البنت، البنت تحت لها ايه، لها النص. طيب لو جاء معاها ابن الابن، خدوا شاوري لي معاها ابن الابن، ابن ابن الابن فاكثر اللي هو رقم اربعه. طيب انزلوا بقى مع المثلث، انزلوا تحت لحد يلتقوا الاثنين مع بعض في المثلث من تحت، انزلوا تحت خالص اللي هو مكتوب من تحته ايه، اللي هي شاوري على المربع اللي بيجمع بينهم يا ناديه، خلي بالك البنت، خلي بالك البنت، يبقى ايه البنت هتاخد، خلي بالك البنت اللي هو بالصور بالجزء التحتاني بتاخد النص، طب وباقي المال هياخد ابن ابن الحفيد كانه ايه، بس بالظبط كده، فهو نص المال لانه ابن الابن، لان البنت ليها ايه معايا. طيب طيب هندخل على حاجه ثانيه، ناخد حاجه ثانيه ولتكن مثلا ايه، خدوا لي مثلا بنتين فاكثر، البنتين فاكثر لو كان نمره 6، نمره 6 يا ناديه، نمره 6 بنتين فاكثر لهم ايه، ثلثين ما فرق مش كده، بنتين ادي ثلثين. طيب وبعدين بعد كده معاهم ايه، معاهم بعد البنتين وهناخد معاهم الزوج، الزوج اللي بعدها على طول نمره 7، يبقى هنا في الحاله دي خلي بالكم امشوا اللي فوق ده اللي ثوري على الربع ده، يبقى الربع ده بتاع الزوج لانه خليه نص لما بقى البنتين بقى في ايه بقى الربع. طيب والبنات بس هو خلي بالك ياخد الربع الاول طبعا هيتقسمه، وبعدين بعد كده البنات هيحصل لهم ايه، هياخد الثلثين الباقي، وهكذا ولو في حاجه هترد ايه في الحاله دي. طيب طيب بيبقى ان في لو في ابواب هنا الشد هنا موجود في المثلث. طيب هناخد مثلا لو شاورنا على زوجة فأكثر. انا هجعلك المسائل بعد كده. لو شاورنا عند زوجة فأكثر اللي هي نمرة 8 يا جماعة. نمرة 8 لها ايه؟ لو في زوجة لها الربع. طيب ولو سعادة موجود البنت طبعا هيبقى لها الربع. طب لو الاب سعادة موجود الايه اي حد هيبقى فيه له ايه الاب. لو ما عندوش اخوات ولا عنده اولاد ولا يبقى الاب هياخد ايه. طيب لو اجتمعت الزوجة فأكثر مع الأب ده انزلوا تحت شوية عشان يبقى ايه الربع ده هيقسم على الزوجات والباقي ياخدوا مين الأب. المثلث ده كله هتخلطوه بهذا الشكل. طب انا لو جبته فهمت جميل فهمت كده لا رائع كده. طيب انا اقول لكم مسألة فهمت يا دكتورة نجوى هديكم مسائل هديكم مسائل نعمل لكم مرة ان شاء الله محاضرة عايزين محاملين ما شاء الله تقريبا القضايا التحصينية دي نخلي حد من المحاملين اللي بيصيروا المواريد كلها اللي بيعرفوها الشركة ان شاء الله مرة كده ها؟ عايز اقول لكم المسألة دي خليكم معايا في المسألة دي عشان المسألة دي هتبين لكم جدا بوضوح ما كان ها؟ طيب نعم؟ 7 و8 لا لا سيبونا اللي هي خلونا اللي هي اللي زوج وزوجة يصير مع بعض مين انا ما هي بقول مستحيل يعني رايها دلوقتي زوج وزوجة امال الست بتاعت مين يا ابويا قلت استناني عايز انا اتكلمت يعني فاهمه. طيب المساله دي بدكم لها خيمين المساله الكفايه مستحيل يعني الزوج والام حد منهم عليهم مساله ما هي ما احنا قلنا لها الكلام ده بس ده شوفي يعني احنا تقنان مختصر بس المحامين ما شاء الله يوسعوا الاحد. نعم نعم لا لا انا خنتين ده خالص خالص دلوقتي ليه هناخد في المسائل وهنديكم بعد كده نقول مين العصبة ومين اللي يحجب ومين اللي الكلام ده كله بس خلونا كده في مسائل عشان ايه عشان بحث خلاص الحمد لله كده. المسألة الأولى يا بنات معاك ورقة معاك ورقة اكتبوا معانا ماتت ماتت يعني الست ماتت ها خدي يا بنتي قلم انت قلم كده بس ما تقولوش مع بعضكم يعني انا عايزه كده تفهم ترفع ايدينا ماتت يبقى مين اللي مات امرأة وتركت ابن وبنتين وزوج ابن وبنتين وزوج كيف تقسم هذه التركة كيف تقسم هذه التركة ها طيب ماشي ليه أمل أمل علي صوتك أولا الزوج ياخد ايه في المسألة دي يا بنات الزوج يروح واخد الربع لأن في ولاد وبقيت التركة تقسم ايه الاثنين لواحد خلاص يبقى الاول اللي بص الفرد مين الزوج وبعدين بعد كده فهمت المسألة فهمت يا نادية ما عشان احنا عندنا دلوقتي المحامين دلوقتي قاعدين يعني انت عارفه المحامين ما كانوا ده شغلهم احنا عارفين ايوه نعم طيب تعالوا نمشي بعد كده لو عملنا لها لو قعدت بقى اعملها في اصل ونحسب وكذا وكذا لكن انا عايز اقول لكم في مضمونها كده الاولا الزوج هياخد الربع وبعدين الباقي هيفضل اللي هو ايه اللي اتذكر بالصحاب الانثى يعني فاضل الثلاث ارباع يتقسم ازاي ابن وبنتين يعني بالظبط كده بنعتبر الابن سهمين والبنتين سهمين يبقى عندنا اربعه كده وانت لما بترجع لي في الحاله دي يبقى بالذكر كده في الحاله دي يبقى ايه ياخد ايه بدل الذكر يبقى لو حسبناها ياخد قد ايه اسمعي يا بنات لو عملنا مثلا لو مسكنا مثلا ايه الزوج اربعه ثلاث ارباع احسبوا لي المساله كده دي احسبوها بعد كده خلاص قلنا الدرجه تاخد الربع التمثل ايه ثواني التمثل بعد ازاي ادبار الذكر المتحرك يكون ثاني لا انا عايز اقول لكم مثلا دي طبعا يبقى الولد ياخد الايه الولد ياخد الكام واحده الولد يقول يا ناديه يعني الولد هياخد النص والبنت تاخد الايه النص يبقى كده اتقسم خلاص طيب مساله اخرى اهدوا عشان تاخدوا المسائل كده جميله مات عن اب وام مات وترك اب وام واضح ان له ولاد دلوقتي له ولاد ملوش ولاد مات خلي بالكم مات امال مين اللي بقت مهتره هو مات مات يبقى ذكر مات يبقى ذكر مات يبقى انثى الله يهديكم مات يبقى دلوقتي خلي بالكم الام هيبقى ايه لها ايه والاب هيبقى ايه يبقى الاب هياخد ايه طيب ترى عندي ولد يبقى هنا ياخد ايه طيب مساله ثالثه مساله ثالثه سؤال ثالث ما انت كنت شاطرين في الرياضه يا بنات ولا خايبين طيب السؤال الثالث ماتت عن ماتت والباقي الاب والباقي الاب والباقي الاب مساله ثالثه ماتت عن اب وام وزوجه وزوج لكن هي ممكن نصلحها على فكره ده كتاب الكتاب المعهد البنات اللي درسنا فيه لكن ممكن نكتبها يبقى هنكتبها ايه مات يبقى طلع راجل ومن غير تاء ايه يبقى نصلح التاء دي مكتوبه في البتاع غلط يبقى يكتبوها مات عن اب وام وزوجه واخ لاب احسنت يا دكتوره ماجد فهمتوا احنا مش هنتكلم كده زي احنا بنتكلم بتاع دلوقتي هنمسك واحد واحد ما هنقول مات راجل وترك اب وترك ام وترك زوجه وترك اخ الاب كم الزوجه خلاص يبقى الزوجه الرجل لان في ايه طيب وكان للأم وللأم الترك بنص القرآن لأن ما فيش إيه طيب وكان للزوجة طيب وكان للأخ للأب لأن الأب هنا ياخد إيه ياخد البنت لكن الأم الترك بتاخد بعد إيه بعد إيه يبقى تكتبيها كده أهو الترك الباقي الترك الباقي بعد نصيب الزوج طيب عشان ما يبقاش اخطا ما تبقاش الزوجه الام اكتر من الاب لان لو اديناها كل حقها هتبقى اكتر ليه بسرعة الباب نعم ايه ما مش عايز نرد عليك الله يسلمك هي مكتوبه غرويه هي اسمها المساله الغرويه ايه هم مش ناقصين نبقى نظبط مخهم غير كلمات فخلونا واحده واحده وهنديها لهم ان شاء الله قلت مريه دي ما شاء الله هل يجوز ان انت تساله؟ بتدي الاب بتدي اللي هو دلوقتي مات عن اب واحدة كده بالراحة مات عن اب وام وزوجة بالراحة فين الزوجة ايه الاول الربع يطلب لنا ايه الاب والام اللي فايد ده ندي منه الام ايه والباقي كله بقى مين فهمت المسألة يعني الاساسي دلوقتي بقى ناخد الاول للزوجة ايه بداية الربع والباقي الباقي نعمل فيه مفايدة اصدقوا علي قوي الله يكرمكم يبقى الاول حاجة نعمل ايه ندي لمين ربع الزوجة هيفضل لنا ايه بقية الثلثة نقسمها على مين لكن من المبلغ من الفاضل ده من الفاضل ده ندي مين عشان تحصل بالقطين ندي الاول الام من المبلغ ده الثلث والباقي كله بقى لمين لان لو ادينا الام الثلث يبقى معنى كده الارض هيضيع من الاكل يعني نقول الربع للزوجه والثلث للام لا لكن ناخدهم مع بعض ونقول كيف المبلغ الفاضل ده هو ده للزوجة والباقي كله لمين؟ ها هنا للزوجة الرب والأم تلك الباقي والأب تلكي والأخ محبوب بالأخ. هي دي المسألة غروية. أيوة بس اسمع عشان في مسألة عرب القناة في القضاء انتبع ملكة زي الله يكرمك. زوجة طيب دي مسألة ثانية خلي بالكم دي خير دي وأبناء أب الأب ده كأنه ابن فهماني؟ قولي ثاني زوجة لأنك في خطأ زوجة مات مسألة ثانية زوجة هو مات راجل راجل مات وترك زوجة وأم عايز أقول لكم إن إحنا كنا بندرس اللي هي المواريث دي يعني هي النهارده من اللي هفصلكم إحنا كنا بندرسها فترة قعدنا يعني مهما كبير مهما المواريث قعدنا صمام قعدنا قال عكاء سقف ندرس اللي هي المواريث يعني المسألة إحنا بناخد أيسر ما فيها فما تتعجلوش المسألة لأن هي فيها هتيسرها جدا فهم المسائل يبقى زوجة وأم وأختين شقيقتين شقيقتين وأبناء أخت أخت شقيقة أنت مش فاهمة يعني ما عندوش وأبناء عم خلي بالك مين اللي هيتحدى هنا طيب أنت هتجيبي مين هتجي الزوجة أول الزوجة الزوجة تدي الربع والأختين الشقيقتين الثلثين طيب أبناء الأخت أبناء الأخت وأبناء العم أبناء العم هيخدوا الباقي العصبة يبقى دي بالتعصيب الزوجة الزوجة لما جت للدكتورة في المحاكمة في القضية هي اللي جت عشان عندها الموضوع ها شوية بنات الأم أبناء الأخت اعتقدوا إن ليهم في الميراث أبناء أخت الشقيقة القول المعروف فهي حبت تقول لي عشان خاطر ما كانش أنا اللي حلبهم تقصيهم في العظيمة في المحكمة هي اللي تحجبهم لا ما هي دايما لما تيجي الميراث لما تيجي دايما يا بنات الميراث من ميراث طبيعي علشان يقطع ألسنة أي حد يبقى اللي هو إيه المحكمة المحكمة تبعث لك يعني مثلا على سبيل المثال بيبقى مثلا الزوج مثلا توقع الله عز وجل وترك زوجة مالهاش ولد وترك أخوات بنات دي مسألة وترك أخوات بنات وترك ابن أخ يعني ولاد أخ مثلا ما عندوش ولد ازاي هو الرسول الزوجة تاخد قد ايه هتاخد الربع اخواته بالتساوي يقسم عليهم ايه مش ام مش موجودة ايه شركاء في الثلث طيب ابن الاخ دول سلامة ترك اخوات اخوات اخوات مش اللي اذا كانوا اكثر من اثنين لو ما ثلث ما ترك فهم أكثر من كيف بنص القرآن يا بنات أتاتي الآية الأخيرة البنات حتى أخواته مدام لهم ثلثة مطرة طيب دلوقتي إخواته أخوات لهم ثلثة مطرة الزوجة تاخد الربع والأخوات تاخده الثلثين لو عملناها يا بنات بالمقام كده وقسمناها هنوحد المقامات خلي بالك هيبقى فاضل هيبقى لو احنا قسمناها كده على 12 يعني اللي مثلا الزوجة لها الربع والاثنين لهم الثلثان اثنين على ثلاثة عشان واحد المقام يخليهم كلهم على ايه لحاجة تقبل على ده وده بالضبط اثناثر والزوجة ليها الايه الربع يعني حقيقة الامر لها كم ايه ثلاثة ايه ثلاثة يبقى دي ثلاث اجزاء ليه كده مين اللي كان سند عليه مهم حدش أصيب ولا أستراب وأعود وأقول الحمد لله بارك الله فيك بجوم الله خيرا واللي عملته كده هربت وجريت في نايم شفتها يعني شفتها اللي عملت كده بس يلا الله المستعان نستر يبقى هنا في الحالة دي بنات لو يبقى لي إيه كم الزوجة الأول الزوجة كلها الربع يبقى لها 12 يبقى لها إيه يبقى الربع يبقى لها 3 ثلاث اكوان تعالوا كل الاخوات وكان اصلها ايه خلي بالك ثلثين يبقى لها ثمانية من الاكوان قال لي كده 8 و3 يبقى كام يبقى فضل من 12 كان سهم يعطى هذا السهم لابن الاخ. دخلوا بعدها عشان هم مش مهم. طيب نقولها مره ثانيه يا بنتي الام مش موجوده. ممكن نسمع مرة ثانية المسألة كالتالي. المسألة كالتالي: زوجة توفى عنها زوجها، يبقى المات والراجل، مات الراجل، هم يكتبوا كلام ده ويحلوا. يا بنتي ده موجود في القرآن، حافظينه في القرآن. دلوقتي مات الزوج، خلوهم معايا اللي في الغرفة والمعنى. مات الزوج وطرد زوجة، طيب، واخوات بنات، طيب، شقيقات، طيب، وابن ابن معذره، ابن اخوه يعني. كيف تقسم التركه؟ واحده من غير ما ولا واحده تعلي صوتها. بنص القران انا جبت سيره ام واحد الزوجه، طالما لم يوجد ولد. ما انا بشرح هم ساكتين، هم يكتبوا الكلام ده عشان هم اللي جابوا لي هنا دلوقتي. انت عايزه ولا واحده تجاوب الا انا بقول لكم. هي دلوقتي انتظروا، انا قلت المساله رأسها ايه بس تشغلوا معاكم معاها لكم كده. الله يكرمكم معايا. زوجه مات زوجها، المتبقي دلوقتي يبقى الزوجه الموجوده عند الراجل اللي مات ده زوجته نمره واحد، اخوات شقيقات دي نمره اثنين، ابن اخ نمره ثلاثة، هو ميت طبعا. طيب كيف يقسم الميراث من غير ما ولا واحده تتكلم؟ هيقسم الميراث كالتالي: بنص القران، اللي معايا في الغرفه لو حافظين القران هيمشوا معايا. بنص القران: زوجه ان لم يكن لها ان لم يكن لكم ولد. معايا اللي في الغرفه يبقى الزوجه ربع، لانه هل انا كانش في ولد يبقى الزوجه الربع. فهمتوا اللي في الغرفه؟ فهمت يا بنات؟ طيب خلصنا وصلنا. تعالوا الثلثان، اخوات عند اخوات بنات لهما بنص الايه: فان كانوا اكثر نساء فلهما ثلثا. يبقى البنات الاخوات لهم قد ايه؟ الثلثين. تتقسم عليهم الثلثين ولا لا تتقسم؟ يبقى لو انا بقول لكم عملت الامر ده دلوقتي، الثلث الربع للزوجه والثلثين للاخوات، هيفضل عندي واحد على 12 من التركة، مش كده؟ واحد على 12 واجمعه صح، واحد على 12 واجمعه صح. وحدوا المقامات يا بنات، خلوا المقام تحت. عرفوا في الغرفة اللي مستهنين؟ عرفوا؟ وصل؟ نعم نعم، خلاص. يبقى الولد ده اللي هو ولد الأخ هياخد ايه؟ واحدة. فهمتوا؟ طيب تعالوا نمسك اللي هي المسألة. إيه انت قلت لو سمحت وقلت ما قلت كده اتفضل. فمش عايز ابدا صوت، لان الامر ده امر اللي هو امر المواليد، امر نسائي. بقول لكم احنا درسناه قد ايه؟ درسناه قد ايه بنات؟ كنا بناخده في سنه. وبعدين والناس اللي هم دول قاعدين حياتهم كلهم، المحامين دول قاعدين يدرسوها في حياتهم، قاعدين يطلعوا ده ويطلقوا او يتجوزوا ده ويحطوا ده ميراث ده، هم دول. نعم؟ لكن فهمت البنات النقطه اللي فهمت الكلام اللي قلت لكم ده؟ طيب الله يسلم لكم امركم، يعني سبحان الله. طيب واحد عم مات، بتقول هي واحده بعت تقول كده بس مش واضحه مسالتها. عم مات، يلا اكتبه. عم مات وترك ابنه اخيه المتوفي وترك اثنين ابناء بنت اخوه المتوفي. أبناء بنت أخوه المتوفي، دي بنت ازاي؟ بتدا لكم بنت في المحكمة دلوقتي أنا نادية. وترك أبناء عم مات وترك ابنة أخيه المتوفي. مين اللي كتب المسألة دي؟ أنت اللي كتبها؟ ده أنت عايزة تسهلها على نفسك بدل ما تروحي المحكمة بقى. عم مات، اللي مات ما كانش عنده حد، ما كانش له زوجه ولا اولاد. مسكي بقى، واحنا ناقصين الكلام ده، هم مش ناقصين الكلام. اكتبيها طب خلاص. دي اهم حاجه اللي احنا بنتكلم فيها الزوجه، دي اهم حاجه اللي احنا بنحكي الزوجه دي. طيب يبقى عملناك وترك زوجه، خليكم كده خليكم يعني مظبطين اكتبوا معايا يلا. عملناك وترك، قولي رجل، ما نبدأ بالعمل، هنقول رجل مات، رجل مات وترك واحد زوجه، وقولي ما طبعا ليس له ولد، واضح كده كده وليس له ولد، وترك زوجه وابنه اخيه، وابنه اخيه المتوفي بنت ولا ولد؟ بنت، يبقى دي بنت. وابناء، ابناء بنت اخوه المتوفي، ابناء ولدين وبنت، وبنت وابناء عمه، ابناء عمه. يلا هذه المساله اللي حصل وقت في المحكمه. ها كل البنات قالوا الزوجه الرب. طيب بنات الوقت ابناء ابنه اخيه المتوفي، بنت اخوه المتوفي هتاخد حاجه؟ العصبه. بس خلي بالك ابناء العم ليهم ايه؟ عصبه هياخده، بس خلي بالك انتوا اتكلمتوا مع بعض يا صح؟ انا بشاور لوحده فقط. انت محاميه؟ ماشي، خلينا نشوف المحاميين بيعملوا ايه في الشرع بتاعنا. الله يكرمك، هم فاهمين الشرع فعلا؟ انطبق الشرع يا بنت ولا لا في المحكمه؟ كناديا انت بتطبقوا الشرع في المحكمه؟ بتطبقوا الشرع بتاعنا ده في المحكمه ولا لا؟ بتدي المواريث كده صح؟ يعني ايه بالراحه؟ يعني الشرع ما فيهوش بالراحه بس يب يب يب، ما فيش شرع يعني ايه؟ يعني الشرع بتدوه ولا بتخلوا بعض الناس ما تاخدش مراه ثانيه؟ بس بالراحه؟ بالظبط كده، بنقول كده لا بناخد حقنا حق تاني، لان هنا هنا نوريد في المحكمه لازم تاخد حقنا. طيب فنرجع تاني لهذه النقطه، نرجع للزوجه الربع. الزوجه الايه يا بنات؟ الربع، خلي بالكم. طيب ابنه الاخ المتوفي لها شيئا؟ لا. يبقى هتحجب. مين اللي حجبها بقى؟ يبقى دي تحجب. يبقى تقول ايه؟ طيب طيب يبقى ابناء بنت الاخ، يبقى في عندنا اثنين في الوسط اتحجبوا، اللي هم ابناء الاخ المتوفي، بنت الاخ المتوفي وابناء بنت الاخ المتوفي. فضل عندنا الابناء العام، يبقى الام الزوجه تاخد ايه؟ الربع. وابناء العم الذكور ترد عليهم ايه؟ الباقي. بس الباقي مقسم ازاي؟ مفيش بنات يا بنات، كتير خلي بالك. ابناء عم، ابناء العم هيعطي بقى الفرق ده. هناك افرضي خد السلكه دول فيهم بنات وبنات، وديان ابناء العم دول كان فيهم بنات وبنات، يبقى هنا يرث الذكور الباقي، يبقى نقول الباقي لمن؟ للذكور. عرفتي؟ وجابوا كده اكيد، جابوا كده من الازهر. طب ما احنا قلنا خلاص الاوسط الوحيد، يبقى هم المفروض ان هم الايه؟ هنا يبقى مين اللي هو هياخد؟ الذكور. والسلسله الثالثه يبقى الباقي في هذه المساله مين ومين يا بنات؟ ابناء العم. ابناء العم الذكور؟ دكتوره نجوى لحظه حلوه، ما احنا قلنا لا، يبقى هياخد، يبقى المتبقي في هذه المساله الزوجه وابناء العم الذكور. الذكور خلاص، يبقى دي انتهت المساله. طب مساله ثانيه كده، سؤال اخر علشان ندي بقيه درسنا، لان ان شاء الله النهارده هديكم المواريث وفي كل الاشياء. لا النهارده هناخد مخصصات، ولو تيسر لنا ان شاء الله باذن الله نعمل كل يوم محاضره، كل شويه محاضره مواريث عشان تبقى فاهمين. لكن فهمت الاسس، فهمت المساله، المسائل دي يا بنات والكلام اللي معاكم ده. وبعدين هنديكم ان شاء الله باذن الله محاضره في التبادل والتوافق، لما يكون واحد في دي التبادل والتوافق دي المسائل اللي احنا واخدينها. لو كان لو كان في ابن ولا ما كانش في ابن، لو كان في زوج ولا في جد ولا ما في، لو في ام واب ولا ما فيش ام واب. طيب نقول كده مساله، مات عن خلي بالكم، مات عن بنت وبنت ابن، بنت وابن ابن وبنت ابن، وجد وام وزوجة وجد وأم وزوجة وأخ الأم. ها والأخ الأم. طيب يبقى هنا علشان كده بنسمي المسألة دي ايه؟ كلهم أصحاب فروض. هيزيدهم هيزيد طبعا. كان التاني طب تعالوا نقسم كده الأم للأم كام يا بنات؟ مات عن بنت وبنت ابن وجد وأم وزوجة وأخ الأم. أنا ما قلتش قول أنا ما قلتش قوله أنا هقول اتفضلي قولي تقومي كده هسوي كده. البنت لها كام يا بنتي؟ البنت ثلاثة. يبقى نمرة واحد البنت لها مات خلاص ما تتكلمش. طيب بنت الابن لها كام يا نجي؟ يبقى لها صوت بقى التلفيح. ليه هتاخد الصوت يا بنات؟ لان البنت لقيت النص والبنت والبنت الثانيه بنت الام دي كانها بتكمل بقى بنتين بقت عصبه مع بعض فبقى ايه بقى اكتر من بنت يبقى لهم التلفيح فتكمل التلفيح على البنت اللي هي فيها ايه النص. فهمت دي؟ فهمت النقطه دي؟ مش فاهمينها ولا لا؟ دلوقتي البنت بنت الراجل دي خدت النص بس بنت ابنه موجوده تاخد بقيه السلسلة. يبقى بقيه يبقى تاخد قد ايه؟ تكمل السلسلة. يبقى لها الايه؟ لها السلسلة. يبقى بيسموها حاجه عصبه في عصبه معنى كان عنده بالظبط في المجموع كده بنتين بس بنت النصر اللي من الاولى هتاخد النصر وبنت ابنه هتاخد الايه؟ بقيه السلسلة. فهمتوا؟ فهمتوا الامر ده كده؟ نعم. طيب نيجي نمرة ثلاثة يبقى بنت وبنت ابن والجد. الجد له ايه؟ الجد له ايه بنات؟ طيب والجد له الصوت لان الجد بيحل محل الاب لان الاب مش موجود باخد الصوت. طيب ما هو الاب اللي هو لان الاب معه الجد. طب والام تاخد برضو ايه؟ الصوت. طب الزوجة مشتركين معانا ولا ما بيكتبوش؟ برافو. الثم من القرآن وللزوجة الثم دينا ده حاجة اسمها العول دي ولا اللي هي ارتفاع الأزياء. طب والأخ الأم هناخد فرق قيل محقولين ما يتحدث بالجد. ها لكن فيها ممكن يحجب بالجد لأن الجد كأنه ايه؟ كأنه أب وكأنه يبقى في الحالة دي كأنه الفرع الذكر في يقول أنا عليكم نعم لكن ولذلك هنا ايه قال لك هنا بالنسبة سبحان الله انت عارفة ان احنا اخذناها في دراسة انه يحجب بالجد والفرد الوارد بالضبط كده. لا بنت ابن هي دخلت عشان بنت ابن. طيب تعالوا نعمل اصلها يا بنات تعالوا نعمل اصل المسألة دي. المسألة دي في حاجة اسمها ايه؟ اسمها العول. العول ليس عزيز العول زادت يعني لا ألم يجدك إيه يعني لما تيجي تشوف العول زاد تلاقي أصحاب الفروض هيزيدوا عن الموجود عندنا عن الأسر الموجود هيزيدوا. طب نعمل إيه بقى كان عمر رضي الله عنه ولذلك دخل ويعني عشان يبحث كان فعلا العول ده كان أهد سيدنا في هنا إيه بالضبط دخل الإمام ابن عباس. طب ازاي والمسألة رأسنا يعني الرأس او اللي هي المفروض ان احنا بنتكلم عنه هنقسمها مثلا لو حطيت انا لو مثلا لو حطيتي مثلا على سبيل المثال 12 مثلا خليتي السلسلة كلهم مثلا الاصل 24 يعني خلي البص تحت 24 خليكم معايا ثم تتحكم سلسلة والله يا بنتي ما تفهمي خليكي معايا بقلبك وكل وقلبك البنت الصوت امسكوني كده اعملوا خط كده مستقيم واعملوا لي البنت البنت النص البنت النص هنعمل تحت ايه خلي بالك لا خليهم خلوهم اصلها هي كان اصلها 24 فخلوها لان الـ24 تقبل القسم على الثمن لان فيها ثمن وفيها سوس وفيها بتقبل القسم عليهم كلهم. اما نحط الاساس عندنا 24 عشان بيقبل القسم على الكل. فاهمين ليه بحط الـ24؟ عشان بتقبل القسم على الكل. حطي الـ24 تحت. طيب 24 بالنسبه للبنت النصف يبقى 12 بالنسبه للبنت. يبقى هتبقى البنت هتاخد كام؟ 12 على يبقى البنت 12 على 24. طيب خدوا لي بنت وخدوا لي بنت الابن الثلث هيبقى ليها كام على 24؟ يبقى لها 4. طيب خدوا الزوجه بعد كده بنت خدنا البنت وبنت الابن وخدنا الجد انت بالترتيب خدنا الجد الجد له الثلث يبقى كام؟ يبقى برضه 4 على 24 والام 4 على 24 والزوجه 3 على 24. زادت كده الكلام ده اجمعوه بقى يبقى 27 على 4 يبقى عالي كده. فالمفروض ان كان حدنا 24 من الفرد بتاعنا. طب زادت وهنا بقى نقسم الشركه الموجوده على الموجوده عندنا الجديد يبقى اصل المساله بدل ما 27 ما نقسم الشركه على كام؟ نقسم الشركه على 27 مش على 24. على 27 يطلع السهم قيمه السهم كام؟ نضربه في كل جزء نضرب السهم الاولاني في البسط اللي فوق يطلع حق كل واحد. فهمت يا دكتوره هجوم؟ فهمت يا بنات؟ اللي مشغل مخه فهم اللي كان قاعد يضحك وبيتكلم بيتكلم مش هنا صح مظبوط ومفيش وجه. فاول ما تسلمي حياتك يا حبيبتي يا امان. نعم ما هو بص حبيبتي دي بنت ولد على سن بنت ولد ما زالت تتصلبوا دي بنت ولد مش بنت بنت بنت ولد يا بنات. خلي بالكم ان انا لما قلت مات عن بنت وبنت ابن بنت ابن بنت ابن يا دكتور فهمتي؟ يعني كل مره كده ان شاء الله ندي كده ولو حاجه بسيطه من المواريث وندي مساله ندي مساله تقرؤوا لي كده البتاع ده ونكتب لهم مره مره هخليكم ان شاء الله باذن الله هي بالنسبه للتبديل والتوافق دي عايزه يعني سبحان الله ان تاخدي ده ها عايزه سبوره ونكتب عليها ونجيب الناس بتوع اللي هم اللي بيدوا التبديل والتوافق دول في المحكمه. ما هي دي الشركه دي اللي هي التبديل والتوافق دي اللي هي بقول لك تمشي الاولاني اه طبعا دي كتير هناخد مثلا لو خدتي احنا ممكن ناخد زي ما قلت في المساله لهذه اللي طيبتها لكم بالمساله ان انا باخد واحد واثنين وثلاثه هنا بقى في الجدول بيمشي مثلا ايه الواحد بيمشي مثلا تاخدي نمره واحد زي ما عملنا مثلا في الجدول ده فين بتاعي انا او مثلا محتاجين درس خصوصي ده انتوا محتاجين درس خصوصي فعلا ان شاء الله هديكم نديكم درس خصوصي يلا هنخلي لكم ان شاء الله درس خصوصي خليكم واحده محاميه بتشتغل في الشغلانه دي تديكم درس خصوصي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني بصي يا بنات ممكن اخد مثلا مساله زي دي زي مثلا بس سبعه 11 الا ثلث امامنا ساعه فقط لبقيه الدروس ها نعم ممكن تشوفيها إيه مثلا هنا هتاخدي الابن ابن وتاخدي معاه مثلا نمره هتاخدي نمره واحد وتاخدي اب وام وتاخدي مثلا في المساله اخوه لاب لنفرض ثوري ثوري عليهم بتفهمك بالقلم وتاخدي اخت اخ او اخت لام. هو بيقول لك هنا بقى ايه بتمسكي مثلا الاول مع الثاني الاول اللي هو مين الابن مع الاب الابن مع الاب. بصي الابن مع الاب هياخد ايه امشي على المثلث من اخره من اخره يا من اخره يا سيماء امشي مع الابن مع الاب اخره هيبقى ايه الاب مع الابن بس هياخد ايه والبات هيبقى لمين هيبقى للابن. طيب لو اخدنا ام في الام مثلا اخدنا مثلا مع الام هنقول مثلا ناخد مثلا الاب مع الام نفس الامر بس مع هيبقى ايه الصف ايه هيبقى هتاخد الصف والابن هياخد ايه. طيب احنا عايزين الاب والام والابن الاب والام والابن يبقى في الحاله دي زي ما انا ذكرت في المساله يبقى ايه يبقى صف وصف والباقي لمين للولد. طيب لو خدنا مثلا ومعاهم اخوه لاب اخوه لاب هياخدوا الاخوه لاب لو الابن معاه اب وام واخوه لاب هما محجوبين بمين؟ بالولد لسه ياخده، لانهم محجوبين مدام في الولد يبقى من اب يقدر ايه يبقى يستبعد. طيب وكان في اخ او اخت لام هياخده برضه؟ محجوبين بمين؟ بالابن، محجوبين بالابن. يبقى ده هنمسك كل واحده من دول كده ونمشي معاها سهم ثاني فهمت كده يا استاذه نجوى. هنمشي هي عايزه مسائل ان شاء الله نعملها مسائل كل مره، كل مره نعملها مسائل. قالوا كده منها مسائل استعينوا بيها. هعدكم النهاردة في التوثيق والتبديل، هعدكم النهاردة بعد ما خلص البتاع اديهم التبديل والتوثيق ماشي بعد البنات. طيب يبقى كان هنقف عند هذه الآية كفاية علينا جدا، هذه الآية بالتالي كده، وناخد بعد كده أحاديث اليوم إن شاء الله. مع السلامة. حديث اللي هو الفروض بتاع اللي هو ده اللي قلنا هنكمل بيه ان شاء الله، نديه الاسبوع القادم يمكن برضه يفهم لنا اكتر الحديث ده مع الاسبوع القادم. الاسبوع القادم ان شاء الله. النهارده حالتكم مش طبيعيه. ليه ماجده كده؟ ليه صوتكم النهارده عالي؟ النوارين طياره العقل، الناس الله لنا العقل العافيه. حلوه جدا طبعا، جميله بس كده على الاقل. يعني عايز اقول لك ان المواريث دي سبحان الله او ان فيهم اعمل ايه آية المحكمة انا والعمليه المواريث وفريضة اللي هي اللي احنا بنقول دي هي دي الفرائض العادلة اللي ربنا سبحانه وتعالى عادلة. تعالوا ناخد حديث اليوم يا بنات، بس انا عايز اقول لكم احنا ان شاء الله باذن الله اذكركم احنا الاسبوع القادم ان شاء الله يبقى انت عرفت نتيجه الامتحان بتاع العقيده مش كده؟ فين الامتحان يا بنتي؟ فين اللي هو الدرجات ذكرتها ليكم؟ طيب ونرجع نحطها تاني، خليها معاكي نحطها تاني. اختبار العقيدة بتاع الأسبوع قبل الماضي، الدرجات كالتالي. في سيناء محمود إبراهيم 96، ألاء محمد السيد 94، هند حسنين محمد 84، مروة عبد الرحمن 100، مروة عبد الرحمن 100، حمدية الجنجينية، سيماء عبد الباري 100، آمال فهمي 90، صحر يسري 100، هبة أحمد عبد الغني 100، فاطمة سلامة رجب 97، منى نصر الخولي 100، هبة السيد رمضان 98، منى عبد الرحمن 100، هاجر سيف الإسلام 96، إيمان عبد الجليل 100، تهاني حامد 100، نجلاء محمد إبراهيم 98، تكتب الاسم في الشهادة أو بنفس الاسم كامل ثلاثي كده إن شاء الله، أمين عبد الفتاح 88، هدى أحمد 100، أنا الرحمن 190، نجلاء محمد عبد السلام ليه مش كتب درجتها؟ مها شتا 98، رفع حمد 100، سلوى حنفي 100، شيماء محمود مصطفى 100، منى علي حسين 95، أمل عبد الجليل 98، أمل جمع عبد الجليل ما شاء الله يا أمل بارك الله فيك، إمام موسى هلال 100، ماهد خلف 100، مروى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 100، وفاء الظفار 100، هند عاشور محمد 82، هتعيد الامتحان لأن 82 عارف الحمد لله، همة عبد الحليم 100، أماني محمد علي 100، مروى معوض 97، دينا صبحي 96، إيمان عبد المطلب 100، عائشة عبد الصفار 100، ريم إبراهيم عبد الحليم 100، مها السيد عبد الغني 100، مي سلامة السيد مش مكتوب لها رقم، شدوى خدت 100؟ أنت مي؟ مي سلامة خدت 100؟ في الورق الثاني؟ انت قلبت الورق في ورق اخرى؟ لا بس انا كان مكتوب لي فيه النية مع بعضه. دي مين اللي كان بس انا ماذا يعتبر عقيدة؟ ايوه بس اللي دي كانت ورقة تانية. هاتي ورقة تانية؟ اوه بالتركيز. ريم ابراهيم 100، فدوى 100، ليلى راضي 97، رغدة معزة احمد 100، غير سيد محمود 89، امينة عوض 100، فدية احمد 100، اسماء حكيم يونس 100، اسماء فتح 100، ياسمين فوزي احمد 100، حنان ابو الفتوح عبد المؤمن 100، منى ابراهيم عبد الفتاح 100، ايمان حسن محمد 100، ما شاء الله سماح حافظ 100، امال خالد 100. لا ده امتحان عقيدة مش كده يعني. ريم ابو بكر لم يبدا الامتحان، انت خدت كام من حنان؟ اسماء فايز السيد 100، ياسمين مي ياسمين محمد 88، مي عبد الراضي، مي عبد الراضي 96، فاطمه النبويه محمد عبد العزيز 97، نجلاء عبد السلام 100، هناء فوزي السعيد 100، شيماء حسن محمد 100، مي سلامة السيد 100. ماشي يا ماشي، دي اسماء في كلهم عرفتوا؟ معلش الورق مره ثانيه، اسمك مش موجود؟ يبقى في الورقه الاخرى تاخد قلت لك 100 مش كده؟ طيب طيب ان شاء الله عرفت خلاص درجاتكم، شفت بالدرجات ان شاء الله، بس عشان اذكركم ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم يا بنات القادم الاسبوع القادم احنا عندنا امتحان. اسمك ايه؟ شفت الورقه الاخرى دي؟ في ورقه ثانيه دي؟ هي دي؟ في ورقه ثانيه؟ طب شوفيها معاهم بعد كده حبيبتي ان شاء الله. هنشوف بس دلوقتي يا بنات اللي هو احنا دلوقتي عشان خلاص هتطلع دي كده يعني دوره الحديث وسوره البقره هي كده انتهت ما شاء الله، لان احنا كنا واخدين كاتبين حتى كتبنا في الشهاده اللي هي اعتمدت في الحمد لله اللي هي 40 نوويه، فان شاء الله باذن الله احنا هنمتحن دلوقتي في بقيه الاحاديث اللي هنمتحن فيها الحديث البقيه اللي هنمتحن فيها ان شاء الله. يبقى باقي كم حديث؟ والتسع حديث، تسع حديث، هنستعد للتسع حديث عشان تديكم ان هي اللي هي شهاده اللي هي الفقه وشهاده سوره البقره. متى؟ تسع حديث فقط. امتى؟ سمعيني؟ متى الامتحان؟ امتحان العقيده الاسبوع القادم، امتحان العقيده الاسبوع القادم ان شاء الله بعدها فامتحان الفقه ان شاء الله باذن الله هديكم فرصه اسبوعين بعدها في الفقه علشان تمتحن الحديث ال 11 حديث في العقيده عشان كده خلصنا ان شاء الله باذن الله. صوتك عالي حتى لو بتسال سؤال كانها الجيل اللي على البحر. قلت صوت حبايبي انا بحب صوت الوقت من فضلكم. قال ايوه فهمت كده اهمتوا لي عشان انا اذوني يورثني جدا الصوت العالي. نعم الاسبوع القادم ان شاء الله امتحان العقيده باذن الله. يلا الحديث اللي احنا النهارده الحديث الكام؟ الحديث 41. آليتم على انفسكم ان انتوا لازم تفصلوا، بس دي النساء على فكره دايما تفصلوا. تعرفي انا لو قلت لكم الامتحان بكره يقول لي اسبوع يا امي اسبوع يا امي يا همك انا بحبك ما تعمليش كده زي الناس الساحتين على الطريق الصح مش عايزه الله يكرمك. لا لا لا لا لا لا لا عيب عيب عيب خلاص الامر ده خد الامر جدي. انتوا طلعتوا جمال وشاطرين بتذاكروا ما تخلونيش ازعل منكم واعتبركم خايبين. نعم يا امي نعم انت هعمل لك عشان انت كان عندك عمليه هعملها لك ان شاء الله بعدها. الحديث 41 شوفوا بتقعدوا معايا ما تسمعوش اللي انا بقوله عشان بتتكلموا. الاسبوع القادم ايه يا بنات؟ العقيده. الاسبوع القادم الايه؟ ان شاء الله. والبعد باسبوعين ايه؟ العيد الحلو. وبعدها اديكم الشهاده اتفضلوا احنا خلصنا. نبدا نشوف بعد كده العقيده عشان اديكم بعد كده الشهاده. ربنا اكرمكم خدتوا كده بقى. نكمل بقيه الدرس. نكمل باقي الدرس. اليوم انت صايمين ولا فطرين ولا حالتكم متدهوره ليه مش عارفه؟ الله يكرمكم. الحديث اليوم حديث اليوم اللي هو حديث ايه؟ الحديث 41. ها؟ طيب هذا الحديث دليل ايه؟ الحديث بيقول ايه؟ لا يهمك انا زعلانه منك عشان انا فصلي وانا مش بحب الكذب. يا امي انت اصحاب العطار ليه؟ ما وقينا ولا بخافش لما الاستفتاء بتاعك ده. طيب طيب انا امين للصوره الحمد لله، هعمل استفتاء دلوقتي والشكر الجميل من غير كلام، من غير صوت عشان اجي بس من غير كلام. الموافق على الاسبوع القادم ان شاء الله العقيد، انا هنا لسه اتحدث يهديكم ربنا، يهديكم ربنا، يهديكم يا رب العالمين. اللي يوافق على امتحان العقيده الاسبوع القادم يرفع يده. اخفى عليكم مدرسه النجاح لم ينجز عنها احد، كلكم رافضين من غير تفصيل. انت محامين خلينا فعلانا واسواق والبنات المحاميات دول الله يكرمكم. طيب اللي موافق الله يهديه، وعلى انه الامتحان الاسبوع القادم يرفع يد. طيب الاسبوع بعد القادم، بعد القادم انت فين يا انت مع مين يا امينة؟ انت مع مين؟ سبحانين انت مع مين؟ طب ما رفعتيش يدك، اعرف فرجع لهم بس. وذكركم مرة ثانية، اللي يوافق الامتحان الساعة عنه اسبوعين يرفع يده. اسبوعين يعني اسبوعين من النهاردة. ما دي المشكلة دي سبحان الله، الدكتور ده بعد اسبوعين على الغرفة. طيب عشان تجيبوا 100 عن 100 وعمل الامتياز لل 100% واللي انزل عن كده بقى انا لله واقول انا لله فيك وانا في رجعون وهم اثيرون. طيب اسبوعين العقيدة وهديكم بعدها اسبوعين الفقه للحديث، مفيش فيه فصال ان شاء الله. طيب تعالوا ناخد حديث اليوم. من يذكر بحديث اليوم؟ يلا حديث اليوم، يلا يا امان. عن ايه؟ قوليها عن عبد الله بن من؟ ان شاء الله انا سعيده لان الكبار ابتدوا يذكر وابتدوا يحفظوا وابتدوا يعرفوا يعني ايه عقيده في الله، وابتدوا يعرفوا يعني ايه اسماء وصفات، وابتدوا يعرفوا. النهارده انتوا خايفين ولا ايه؟ النهارده اللي غابوا خايفين، النهارده هو في حاجه مش سواي بنات كله الحمد لله. كفايه ان احنا عرفنا المواليد، وكفايه ان احنا عشنا في ذكر الله عز وجل. البنت جايبه ابنها الصغنن وعيالهم، يعني ربنا يامننا في اوطاننا امين يا رب العالمين. طيب يا بنات شرح الحديث بقى، ماذا يتضمن الحديث؟ شرح الحديث ايوه لا يكون الإنسان من الإيمان الكاملة. خلي بالك عنه، لا يؤمن الإنسان إيمانا كاملا حتى تماما. ما عشان كده بقول لا يكون مؤمنا كاملا. نعم لازم تقولي كامل الإيمان، كل ما يحبه. أي نعم تابعا لما جاء به. لا ولذلك نقول لا يكون مؤمنا كاملا حتى تكون محبته وهواه تابع لما جاء به الرسول والأوامر، فيحب ما أمر ربي ويكره. يعني اجعلي كده نقولها، اجعلي دائما هواك تابعا لي ما جاء به مولاي. انت بقوازي مثلا واحدة بتقول والله بس انا بحب اخرج مثلا لبسة مثلا كذا وكذا، ده هواكي. لكن ما هو امر وامر مولاكي؟ لو كنت بتحبي مولاكي ويكون ايمان العبد كاملا، لا يكون الايمان كاملا حتى يكون هواكي ده تبع ما جاء به مولاكي. ده ابسط شيء. واحد مثلا مثال ثاني زي ايه مثلا يا بنات؟ يا سلام يا امل، ده امل انت بتطلعي لي حاجات جميله. هم عملوا سلوك ولا حاجه؟ سلام. طيب احسنتي. هي بتقول امل ايه؟ بتقول زي بالظبط الناس اللي بتعمل ايه؟ اللي هي البدع، البدع او اعياد الميلاد. خلونا في الميلاد، بتعمل اعياد الميلاد هي بتعملها عشان الناس وطرع عليها وعياد الولاد يجيبوا هدايا للولد ولا للبنت واعملوا كذا واعملوا كذا او عيد الام او اعياد الهاكبه. هل كان في ذلك امر من الله عز وجل؟ هل بذلك هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا سنه؟ هل هذا جاء به الصحابه رضوان الله عليه؟ يبقى انت عملت حاجه تبع لهواك ولا هواك؟ طبعا تبع لهواك ولم تتبع ما جاء به ايه؟ طبعا. لان لو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ابدا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعناش النبي، لان احنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. لو قعدت تشوفي كده في تاريخ الصحابه ولا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك النبي شيء صلى الله عليه وسلم الا ما بينه لنا في كتابه او في سنته، في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاشياء التي لم تذكر في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ليه احنا بناتي بها؟ لكن بناتي بها دايما تبعا لايه؟ لهوانا، وليس تبعا للسماء لما جاء به ايه؟ لا كتاب. نعم. ولذلك ورد نقول هنا. طيب بالنسبه لي بقيه الشرح الحديث. ها فعلا. ايوه. قال ربي في كتابي ايه شديده، قال ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تزرع بينهم ثم لا يجد ويسلمك. اثنين مختلفين، وده عنده كذا وده عنده كذا. طب يا جماعه اقعدوا ونشوف كتاب الله يحتكم لما، ويكون ذلك هو الايه. ولذلك نقول هنا فلا فأتي ذم ربي سبحانه وتعالى في ذلك من كره ما أحبه الله. يعني لو لقيت نفسك بتكرهي اللي ربنا بيحبه، نسأل الله لنا العفو والعافية. فقال ربي في كتابه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. في ناس كنت أعرف تتكلم حتى في دين الله، حتى في شرع الله، باستهزاء، بسخرية، بلغم، بسبحان، يعني حتى لا حول، بتعمل عليه، بتنكت، بسوء أدب مع الله عز وجل، بشتيمة. يا ربي سبحان رب العرش العظيم، إن رب الإسلام طبعا، لما ذكر ولديك رب يقول ذلك بأنهم كارهوا. شوفي، لا تشوفي بقى هم يكرهوا ما أنزل الله، فأحبطوا عملهم. هم كارهوا. يعني حتى لما تيجي تشوفي سبحان الله اللي كارهه كلمه الاسلام، كارهه ما جاء به الاسلام، كارهه الشريعه، كلمه الشريعه دي بعض الناس سبحان الله بالنسبه لهم بغض من الاسلام، بغض شديد. ولذلك سبحان رب العرش العظيم يقول ربي، كيف ان يقول ربي ذلك بانهم كارهوا ما انزل فاحبط اعمالهم. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه ان هي تعمل ايه؟ تحب ما شرع الله. فإن زادت المحبة الأول بتحب الإيه؟ ما أحبه الله، محبة توجب له الإتيان بكل ما أوجب عليه. نمرة واحد، يبقى تحب ما أوجب ربي. تجري نفسك وانت سبحان الله مع الصلاة بتصلي بس بحب، ما هي؟ طيب فإذا زادت المحبة أتى بما ندب إليه ربي. إيه اللي يتحبه؟ زي بالضبط كده بنقول إيه؟ أن قلنا ربنا ولا يزال عبدي لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. بتصلي، بتصومي فروضك طبعا، بتصلي رحمك، بتبري والديك، بتقومي بحق ذريتك، بتعرفي حق كل إنسان، بتعرفي حقه. طب دي فروض، دي فروض، دي فروض المفروض أننا نعملها. طب في حاجات بقى أزيد من ده كله، دي مندوب إليها، يعني مستحبة مش كده؟ لو أتيتي تزداد المحبة، شوفي بصي تلاقيك مثلا إيه؟ بتحب تنامي، لكن اجمل منه لو انت صليت قيام الليل. لو ما صليتيش قيام الليل مش هتبقي عملتي معصيه، لكن انت بتعملي الشيء الذي يستحب ويحب الله عز وجل، فبتتقربي الى الله عز وجل بعد هذه الفروض دمائيه بالاشياء. فلا ولا يتقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب الي ايه بما حتى احبه. درجة تانية بقى دي كده. فإذا زادت نسأل الله لنا. ولذلك كان ذلك، ولذلك يقول وكان ذلك فضلا، قيام الليل، صلاة الضحى، كثرة العمرة، كل دي بتتقربي إلى الله عز وجل، أنك تحبيه فبتقولي يا ربي عايزة أرضيك بكل لحظة حياتي، عايزة أرضيك فيها يا ربي، كل وقتي عايزة أشتغل بطاعتك. ولذلك نقول طيب كان وأن يكره، دي من الفروض، وأن يكره ما كره الله سبحانه وتعالى، كراهة توجب له الكف عنها، يكره المعصية. فيكف عن المعصية بكراهيته للمعصية. فإذا زادت الكراهية أوجبت عليه أن يعمل إيه؟ يعني يبقى عنده كم نوع من الورع الشديد بس كده، يبقى الكراهة تنزيه، يبقى عنده إيه بنات؟ ورع، يعني مثلا إيه الأمر ده، لكن لا أنا فيه لو في أي كسك أو في أي شبهة لا لا ما أقدر أعمله، لأن يترفع عن ذلك. وذلك ثبت عنه عن صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي وولدي ونسلي. حتى جاب ولدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم قد إيه من الولد، ولو أن في القرآن قال إيه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن محبة جميع الخلق. محبة الرسول مش بس مجرد ان انا اقول له شفت واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار قاعد اقول الله الله الله، لا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع سنته، تبحثي سنته وتحبيه وتتمني. على فكره برضه دي من ضمن اللي بيقولها العلماء، انك تتمني لو كنت موجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده تبقى ايه تعينيه وتنصريه. طب انت دلوقتي في عصر احوال شديد جدا، انك تنصري دينك وتضبي عن هذا الدين، وانك ربنا سبحانه تدعي ان لم تملك اي شيء بس تدعي يطفئ الفتن، اللهم اطفئ هذه الفتن، اللهم اطفئ هذه الفتن يا رب، يا رب اطفئ الفتن، وامن وامن وامن وامن يا رب العالمين، وامن بلدنا من كل سوء، اللهم أمن أولادنا من كل سوء، اللهم أمن بلادنا من كل سوء، اللهم أمن وطننا من كل سوء وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اطفئ نار الفتنة، اللهم اطفئ نار الفتنة، وعليك يا ربي بمن يشعل الفتنة، وعليك يا ربي بمن يشعل الفتنة، وعليك يا ربي بمن يشعل الفتن في بلاد المسلمين أجمعين. نقول يا أحبائي في فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على جميع الخاصة أجمعين كما في نفس الحل. طيب ما هي علامات المحبة الصادقة؟ طبعا المحبة الصادقة تقتضي المتابعة، قل انكم تحبون فاتبعوني يحبكم الله ويغفر، كما قال فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلب أوجب له ذلك أن يحب بقلب كل ما يحب الله ورسوله. وش تلاقي السنة؟ سنة والله يا احبائي، حتى السنه يعني في بعض السنن احيانا مثلا تيجي تبص تلاقيك مثلا داخله بيتك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اذا دخل بيتا بيته بيدخل برجله الايه ويخرج، ويدخل القضاء في حاجاتي برجله ويخرج. ولو اقتضى الامر انك لو نسيتي مره وخرجتي برجلك اليمين الى طرف ارجعي تاني واعمليها، ده مش تخلف، ده اتباع السنه، ده اتباع سنة، لأنه هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ليه كنا كل شيء كنا سألتنا عروة عروة عروة، حتى لما تجد تجري في البيت الوقت أنت سبحان الله لا تلاقي سنة هدي رسول الله في الأكل ولا في الشرب ولا في النوم ولا في الدعاء ولا في كثير من البيوت. خلت البيوت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأفراح مفيش، حتى في المواقف في الجنائز مفيش. يعني تجد الوقت في أحكام الجنائز وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، تعالوا شوفوا كده كم من أهل الجنائز يصنعوا لأخيهم ما جاءهم جاءهم الآن ما يلهيهم يصنعهم الطعام. شوفوا كده كم بيت جنب الميت، جنب بيت الميت بيعمل له صنيع أكل بخبط عليه الدهان. ما زال بس في القرى، لأن ما زال في القرى فيها الفترة، وبرضه ما زال هنا الحمد لله في الناس اللي هم أهل السنة المتابعين سنة النبي، يجدوا أول حاجة ما اهتموش بالجلسة. شوفي أهل السنة يعملوا إيه، ما اهتموش إننا نقعد ونصطف ونقعد على الكراسي ونقعد كذا وكذا، لا أبدا، يهتموا بالإيه بالأمر الواصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي جارتي دي جالها وفاة، طب اسمعوا لها طعاما، هكذا يقولها كل نبي صلى الله عليه وسلم، تروح عاملة لها أي شيء، أي طبق وتقدمها، اي طبق، طبق مع طبق مع طبق، يكفي لو جالها حد من سفر وهو مش هيقدر يسافر في الحال ممكن ياكل، لكن تعلم جيدا اهل الميت يعلم جيدا، وهي كمان سنة تعلم جيدا ان لو حصل الامر ده بيتها ميت، ميت ده بيتها مثلا ميت ده كان في بيتها، لا تستعل لها، لا يستعل لها ابدا نارا، بيت مطبخها ما يشتغلش، مش جايبة طبخها عشان تطبخ في المطبخ، لا، مطبخها المفروض ان هي دلوقتي جهاز ما يشغلها. الاجتماع مثلا من السنه، تيجي تبص تلاقي الناس دلوقتي عملت ايه اول ما يموت الميت، سبحان الله، حتى ان البعض بيكتب كده وصيته، لما اموت اعملوا لي سرادق ما يتبفي بعد كده، وهاتوا لي معرفش مين، يعني لا حول ولا قبل ما المسكينه دي، قبل ما الغلابه اللي هم الايتام ياخذوا كل فلوس راحت على اشياء لم يهتم لم يرى لم تراعي شرعا، هل هذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكتبها، أكتب وصيتي إني أنا مش عايزة كذا، مش عايزة كذا، مش عايزة كذا، لا خلي بالكم سميتي كذا. أو لو حصل في مثلا حد سبحان الله، يعني أذكر أم شكلة يعني كانت من مات أولادها يعني، ومش عايزة أقول لكم مات واحد، مات واحد واثنين وثلاثة أربعة، وأذكر في هذا الأمر وكنت شهيدة في هذا الأمر. وجيت واحدة من المتعرفين كانوا في البلاد الصغيرة يجاملوا بالصراخ، هم ما يقولش في قلبهم حاجة، لا لا لا دي ليست دي كأنها مؤذرة يعني. فتدخل بقى تعمل ايه عشان تهيج الناس الموجودين، تهيج الناس الموجودين تجامل بالصراحة، ثم تدخل تصرخ اللي دخل بدخل بدخل يوم الناس الموجودين دول يا ويقولوا بقى يصرخ بقى يعني، اول ما يصرخ تقل يوم ايه يبقى العملية كأنه مشهد تمثيلي تتحمل عملية. الام بقى الفتلة اللي ابنها ميت وكان قبلها كذا وكذا، ماذا قالت؟ برا بيتي من هي اللي شايله اللي هي اللي في قلبها النار بره بيتي، نعم بره لو سمحتي، ما فيش صراخ يطرق في بيتي ابدا، لانها تتبع سنه النبي وتعلم ان الصراخ ده يعمل ايه في الليل. ولذلك سنه النبي افتقدنا اليها يا جماعه في بيتنا جدا جدا، في اكل والشرب والنوم والدعاء وكل حاجات كتير. فاللهم عدنا الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك نقول يكره في ذلك نقول سبحان الله. لكن لو انا لقيت جنازه وعملت فعلا يعني رحت وديت لهم انا عملت كده مع جيراني كلهم، لا سمعت يعني كلهم لكن ما توصل درجه ان صراحه قلت انا عملت كده مع نعم واحنا بنعمل كده في الاريان طبعا بعد كده حصل انا كان بعد كده زوجي ما شاء الله. شايفين التكافل بقى ده المجتمع المسلم يا بنات، ده المجتمع المسلم. ان النهارده اصل النهارده عندي بكره عندي، انت بتقدمي النهارده قدمي النهارده هتبص تلاقي بيتك اتسرق على يوم كذا محاميين دول نبي بصراحه يا ماما صح صح انت تخيلي كده في المحكمه تقعد تقعدي كده وما يكرمكم الله يسهل المصايب اللي عندك يا دي الله بارك الله خلاص دي براءة رسول الله لما أنا لو القاضي وما أبصر مع كثير يعني. طيب فإن عائل فلذلك نقول سبحان الله كان يقول كان محبة الرسول صلى الله عليه ربي باتباع عمره، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع هدي. ولذلك نقول سبحان الله كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره دعوة باطلة. واحد يقول والله أنا مش عارف ده إيه سلفية ولا بتبع السنة أكثر من فلان ولا فلان ولا كذا كذا وتعالى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في القول وفي الفعل وفي الشكل في النومة في المعاملة. هذه رسول مش هذه مجرد لسان مش مجرد ألفاظ، لا هذه معاملة ازاي نتعامل به ازاي نتعامل بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق أو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن يقول في ذلك قال أبو يعقوب أنه رجوري ده كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. واحدة تبصي تلاقي يعني ما فيش المعاصي كده بتتجرى على معاصي الله عز وجل وتقول مين ما تخافش من ربنا؟ طب ما هو الخوف من ربنا ده على مش كده ولا ايه؟ فهذا قول باطل. ولذلك يقول يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدود الله، ليس بصادق من اتبع محبة ربي ولم يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا العمر في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لا تعطه إلا المحب لمن أحب إيه. طبعا ما هي الأسباب التي تنفع عنها المعاصي والبدع؟ واحد كل المعاصي تنفع عن تقديم الهوى. طيب اثنين نقول البدع دي كلها تنفع فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعوا إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وكذلك البدع تنفع من إيه؟ أي بدعة تبصي أي بدعة تعرفين بدعة عندنا كثيرة جدا جدا. في كتاب جميل رائع كتاب عمله كان أستاذ كان رجل في الأزهر قديم كان كل الكتاب اسمه الإبداع اسم الإبداع في نظر الابتداع، كان عمله عالم من علماء الأزهر كان العالم ده كان عامل كاتب كل حاجة من أول بدع الموالد بدع الاحتفال بالمولد النبوي بدع الأعياد الميلاد كاتب كان وده كان عالم في الأزهر ده كان الأزهر كتاب طالع من الأزهر كتاب كده ما شاء الله اسمه الإبداع في دار الابتداع. لو اتسع الوقت بعد كده ويخلص مقرراتنا إن شاء الله ندرس البدع اللي احنا المفروض ان حياتنا بقت فيها بدع الأفراح وبدع الجنائز وبدع الموالد وبدع ده في كل شيء، في كل شيء، حتى سبحان الله في جيء في حتى في الزواج ما شاء الله. يعني تعرفين حتى في الميت لما يجي تقولي مثلا ايه، لما يجي الميت يقول ايه الفاتحة لروح فلان، هو مين اللي قال لك الفاتحة دي؟ مين اللي علمك؟ مش انت بتاخذ من كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي ادراك ان الفاتحة هذه جاء بها رسول الله؟ الفاتحة اي ام الكتاب؟ وبعدين مين في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان تقرأ الفاتحة لموتى المسلمين؟ لا لا، على مين الفاتحة؟ ياسين. من يعني العلماء يعني العلماء من ضعفها ومن قال تقرأ عند احتضار الميت لان فيها اي رجاء؟ ان اهل الجنة اليوم في شغل ايه؟ بتفكرك بالجنة، بتفكرك. فبيخلي الانسان دايما الانسان عند الموت عند السكرات تخليه يطمع او كده يحب لقاء الله، يحب ربي لقاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا تقرأ لمن سبحان الله يعني قال انها تقرأ، والبعض قال انها صداع او وقيل. ولذلك لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك، ففي بدع كثير جدا في حياتنا. وكذلك حب الاشخاص الواجب في ان يكون تبعا لما جاء به الرسول. انت بتحب فلانة، بتحبها في الله ولا بتحبها عشان شكلها جميل، ولا بتحبها عشانها ما عرفش عملت ايه، بتحبها بتحبيها فالمفروض ان انا بتحبيها ايه في الله؟ لا لا، بتحبيها في الله. طيب، يقول تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحب الله من الملائكة، يحب هؤلاء. ولذلك من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحب إلا الله. غلط أن تقول نحبه عشان لا نحبه عشان أيوة نعم أحسنت نعم أحسنت كده. حب الله مالوش دعوة بأي حاجة اللي أنت استنى اللي قلتيها، خلاص بارك الله فيك. طيب، ويحرم ولاة أعداء الله، ده دليل ان هو هذا الامر محرم. ومن يكرهه، لان اعداء الله ربنا ما بيحبهمش، فلا يحبهم الا حبا لله، فلا نحب فالمولاه والاذى. ومن احب الله وابغض لله، فمن احب الله وابغض لله وعطى لله ومنع الله فقد استكمل ايه الايمان، كما جاء في الحديث الذي صححه الالباني. ولذلك طيب هنقول هنا ايه معنى الهوى؟ ماذا يعني الهوى؟ الميل الى خلاف الحق، ده الهوى. الحق بيطلب كده والناس بتعمل كده، الحق عايز كده والإنسان المخالف عايز كده، يبقى في الحالة دي. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا. يعني يقول ايه اميل الحق، اهوى الحق. لكن دايما بيقولوا الهوى يهوى تهوي به، هوى يهوى به اذا كان ايه، نسأل الله العفو والعافية. وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه، ترجي من تشاء وإيه وتؤوي إليك من تشاء. قال السيدة عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، كل اللي انت عايزه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول له، يعني كل السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم سيف ربنا سبحانه وتعالى بيسارع في عطائك اللي انت عايزه زي. فقال ولذلك هذا طبعا من الأمن يعني من الغيرة، شو ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء كما قال ربي في كتابه. تقول السيدة عائشة ذلك. وقول عمر في قصة اللي هي في أثار بدر، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. أبو بكر قال نقول فيهم إيه الفدية، أحسنتم. فاكرين إن شاء الله في السيرة لما كان في غزوة بدر أبو بكر قال إيه الفدية رسول الله، وكان عمر بيقول فيهم إيه القتل. ولم يهوى ما قلت، وقال أنا قلت القتل، وأبو بكر قال الفدية، ويقول ولم يهوى ما قلت. وهذا الحديث ما جاء استعمل هو بمعنى المحبة المحمودة هنا، يعني ممكن تأتي كما جاء لا يهوى محبة، يعني دي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما حبش إنه يقتل اللي هم الأسرى، فقال لا نفديهم ناخد منهم فدية. وبعد كده صلى الله عليه وسلم إنما سيدنا أبو بكر الصديق الأمر كان نعم. ما يستفاد من الحديث يا بنات؟ ما يستفاد من الحديث؟ أول حاجة تستفاد من الحديث تقسيم الهوى، عشان ما نفهمش الهوى على طول مذموم، ان الهوى يقسم الى مذموم ومحمود. والمحمود هو ما كان تبعا لما جاء به ربي الرسول صلى الله عليه وسلم، والمذموم وما خالف ذلك. واضح؟ طيب. اثنين، وجوب تحكيم الشريعه في كل شيء لقوله ما جئت به، مش ما جاء هوى، ما جاءت الفرصه المدنيه ولا جاءت، لا ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يصلح العباد الخلق، فنتبع او تميم هوانا لو كل ما جاء ذلك حديث النبي بيقول لك بيقول لك كذا ولا حول ولا قوه والمعاكس للراي الثاني بيقول كذا تميم لمن اذا كنت بتحب الله ورسوله هتحب ايه هتطيع من او هتتبع ايه ما جاء به ربي وما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم هو ده العدل بل هو ده الحق سبحان الله فلا ينحاز الانسان للهوى لا ينحاز الانسان ابدا للهوى ولكن لا يحكم الا كتاب الله وسنه النبي امر مساله قدامك الامر مساله قدامك دي لكم عندها خبره يا حبيبتي معلش الخيمه مش مشكله كل بلد ده انا بشوفهم ما شاء الله قوتي الا بالله وتذكرني يا سيبويه مساء يلا ربنا يبارك فيا نقول سبحان الله يا بنات اذا معنى الهوى ممكن يكون نقول وجوب تحكيم شرع الله في كل شيء لما جئت لي كما قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الانسان ان يستدل اولا يستدل اولا الحكم ايه هنا استدل لي شوف الحكم ايه هنا ما تخليش بهواكي لا بس كده استدل لي استدل من غير ما تحكمي وتدافعي ورا الحكم استدل لي عشان ما تفرضش عليك حجه استدل لي شوف الامر يسمع ربي يقول ربي ويقول نبي صلى الله عليه وسلم وانا لا علشان ما تكتبش امام الله ان انت بتعرضي حق الله وحق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكتب عليكي ولذلك نقول لا يحكم الا ما يستدل به على شرع الله لان هذا معناه انه جعل المتبوع سمعا وجعل الاصل ايه الفرع كتاب والسنه يعني نحكم الاول ده هوايه وبعدين بعد كده لو وافقت هوايه كتاب والسنه اتبعه ما وافقش هوايه يبقى المفروض هوايه اولا النقطه الثالثه يجب على المسلم عموما والداعيه خصوصا داعية معلمة القرآن أي حد من حد اللي هو يقع في مكان أن يضبط سلوكه بالضوابط الشرعية وألا يتوسع فيما يجر إلى سبيل الهوى أنت دلوقتي واحدة تعلم القرآن ما ينفعش تبقى تتبع هواكي أنت ماسكة كتاب الله وحافظة كتاب الله وتتبع كتاب الله عز وجل لا يجوز أنك يجرك هذا الأمر أنك تتعايش افرضي أنت تتبع كتاب الله وحافظة كتاب الله ولا حواليك في بيتك أهل هوى ما تمشيش معاهم مع الموجة مع أهل الهوى وانت بين أضواعك كتاب الله وسنة رسوله ما ينفعش ما ينفعش ذلك أبدا ولذلك فما فلا يجرك ذلك إلى سبيل الهوى سواء كان في تصرفاتك أو في أقوالك أو في أفعالك تكوني مثلا في بيت وانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله عارفة كتاب والسنة ثم تيجي بنتك عشان بتحبيها ولا ابنك عشان بتحبيه لا لا يا أمي كذا بلاش تعملي كذا بلاش تعملي كذا أنت تعلمنا هذا هو الحق تميلي لما جاءت به أو قالته بنتك أو ابنك لميلك لهواكي لكن لو اتبعت الحق والله ما منك إليها ولا منك رأيه ولا منك رأيها هذا هو من اتبع ما جاء به فجعل هواه تبعا لما جاء به ربي وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطة الرابعة وكان وكذلك في الأقوال والأفعال على سبيل المثال في الأقوال والأفعال مثلا على سبيل المثال احنا يعني ما حبيبتي شوفي بنت مين هي بنات لا ينهبني ولا حبيبتي طيب شوفي التصرفات في الاخر مثلا انت على سبيل المثال انت ماشيه في كذا السنه وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم من قدم لك خيرا فقلت لا فانت كفيت تقول له ايه ذبح الله لكن انت اللي حواليك يقول لك ايه مرسي انت تحرض عليهم قول لهم مرسي طب ما انت معاكي كتاب والسنه انت سبتي السنه واتبعتي اللي جات بيه بنتك او ابنك علشان عشان توفقيهم لانك لو قلت الكلام الثاني هيقول ان انت متطرفه يا بنتي ده مش تطرف ده سنه كتابك ده سنه كتاب ده سنه ما جاء به نبيك سنه ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم ازاي اتبعتي اللي جاوا اللي هم قالوا الامر ده مش الامر ده انا قلت من الامور البسيطه يعني ده على سبيل المثال البسيط انا بقول ده انا ببسط مساله وما كان والاكبر هو اكبر يعني ولذلك نقول يؤخذ من هذا الحديث ايضا ان من كان هوى تبعا لجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا كاملا في قوله في فعله بالدواري هو بيقال ايه بتعمل ايه بالدواري هو عمل ايه بتعمل ايه وتفعليه وبعد كده لو كان ليكي هوى انك تعملي لغيره مش هتعمليه لان ده جالي النبي صلى الله عليه وسلم وجالي ربي سبحانه وتعالى فتكوني بذلك مؤمنه ايمانا كاملا ينقص ايمانك على قدر ايه نقص كل هذه النقاط نقص هذه النقاط طيب ويؤخذ من مفهومه ان من اعرض عن جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله خلاص خرج من هو دلوقتي بيسيب كلام ويسيب افعاله ويسيب قول ويسيب شهاده لا ويسيب ما تتضمن شهاده لا اله الا الله انتوا عارفينها اركانها ايه اللي هي شروطها ايه وكذا كل ده ما لا يبالي به لا يتبع ولا يستمع ولا اي شيء لا يطبق اي شيء يعني لا يطبق اي شيء فكيف هو يتبع رسول الله وكيف هو يتبع ما جاء به ربي سبحانه واما من اتبع البعض واعرض عن البعض فان كان من اتبعه اصل الدين او الايمان فهو يعني كان عصى، والعصي فاسق يعني خارج عنه، او قد يكون اتبع واتبع لكن قلبه عكس ما بيقول لسانه، فهذا هو المنافق الذي يظهر ايه عكس ما يبطن. النقطه الخامسه بالحديث تحذير شديد من الهوى. خلي بالك، خلي بالك من كلامك ده، بيستعنك يا جماعه، ودي مش شده، ده امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كنت بتحبيه اسمعي، ان كنت بتحب الرسول اسمعي. اسمعي في ايه؟ بيقول لك اهو عليكم بسنتي. انت دلوقتي بتردي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش بين اظهرنا لكن ترك بيننا السنه، تركنا على المحبه البيضاء. اذا قلت يا ربي سمعنا ربي واطعنا، قلت النبي صلى الله عليه وسلم اتبع سنتك في كل ما جئت به، لانه ما جاش لم يقضي رسول الله الهجرة ومعنا في مكة قبل الهجرة ومعنا في المدينة وما قاتل به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكون ذلك إلا لنصرة هذا الدين. تكوني أنت من أهل ذلك الدين، إيك تكوني من المنسلخين عنه. إزاي تتركي ذلك الدين خلف ظهرك وكيف أنت لست كده؟ إن نعم معدول ومعدول، مع يعني مع مش بتكلمت عن مظاهرات ولكن أنا بتكلم عن بتكلمي بقول ربي ورسولي صلى الله عليه وسلم ولا بقول من؟ لا، ولو أفل عليك بيتك ما فيش معاك حد، لا بصلي ربي قلنا يا به نبي صلى الله عليه وسلم وأموت عليها وأبعث عليها، أموت وأنا قبل منام أقول كذا، أصحى وأنا صحيت من نومي أفتكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تعار من من من من الليل فقال إيه دعا وقال لا إله إلا الله وسبحانه، أفتكر أصبح ملازم لك سنة النبي عشت عليها وتموت عليه إن شاء الله. ترزقني يا ربي وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. طيب يا بناتي بقى الخامس في الحديث تحذير من الهوى ومن أسبابه التي تؤدي لكل مسلم أن يحذر من مخالطة أهل الأهواء. وهنا تأتي تحذير من مخالطة أهل الأهواء والبدع أو مطالعة أو الاستماع إلى الشبه اللي بيطرقوها أو يغضوها على أهل الحق، فنسأل الله أن يرزقنا أن نجعلنا من أهل الحق ولا يجعلنا من أهل البدع. طيب هذا الرابع، يلا بسرعة الوقت يلا ناخد عقوبة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث هو لسه تعبانين من حبايبي من درس المريخ بقى جميل بارك الله ايه دكتور ناجوى جميل. طيب الحمد لله، شوف الناس اللي كانوا معانا هيقولوا جميل والناس اللي كانوا عادين اللي فهموا فهمتي. طبعا مش عايز اقول الاسماء عشان بس احنا محليا وعالميا هيعرف ان هي عائشه مش هقول بارك الله فيك. طيب بلاش، احنا النهارده ان شاء الله وقفنا عند ايه؟ بيقول لك هنا لما تيجي تقولي احنا اتكلمنا عن كم نوع دلاله الاسماء الحسنى، قلنا مطابقه يعني ما اقول ايه لما اقول بقى اللي هو الرحمن الرحيم الله عز وجل مش كده، واللي هي المشتقه اللي بتخرج الاسم مثلا الرحمن زي ما اللي هو المثال او السؤال بعد كده. مثال ذلك في السؤال 56، مثال ذلك تعالى ربي الرحمن، يدل على ذلك المسمى ان هو الله عز وجل مطابقه ان هو من الله عز وجل، وعلى الصفه المشتقه منه الرحمه تضمنا، وعلى الصفات اللي تشتق من هذه البتاع اللي تشتق منها اللي هي الايه اللي هي التلازم كده اللي هي بقى انه يتضمن ذلك حياه وقدره والتزام وكل ذلك بسائر بقيه ايه وهكذا في سائر فلا خلاف، ويكون هناك بخلاف تماما المخلوق. طبعا فان ممكن يكون الانسان يسمى حكيما لكنه ايه ممكن يكون جاهل، حكيم في التصرف لكنه جاهل في مسألة أخرى. طيب احنا النهارده السؤال بتاعنا على كم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قال لك من جهة التضمن دي قال لك بتشتق الايه؟ لا، قال لك أول حاجة الاسم العلم. الاسم العلم في كل الأسماء الحسنى اللي هو ايه؟ اللي يتضمن كل الأسماء اللي هو ايه؟ الله. واللي يقول لك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب، هو الله الأعلى، هو له الأعلى. طيب يبقى أول حاجة ناخد اللي هي إيه هو الله سبحانه وتعالى. الثاني كل أسماء لك الأول ده اللي هو الله سبحانه. الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسم تعالى السميع، يتضمن إيه ده مش سمع الواسع جميع الأصوات، يعلم السر وأخفى، يعلم السر والعلم، يعلم سواء عنده كله السر والعلم عنده إيه. نعم، ويأتي كم أمثال على اسمه البصير يتضمن اسم البصير ايه؟ بصره ايه؟ يرى ما تحت الصخر، ورى من كل سبحان الله. فبصره نافذ في جميع البصره، كل شيء ممكن يرى سواء كان دقيقه وجليله. وكذلك اسم العليم، يعني كان بالضبط كمال اسم كده في الشكل ده فيه كمال، يعني كمال اللي هو الرؤي، كمال هنا ايه؟ سمعه الواسع، كمال السمع، يعني يعلم، يعني هو وانت بتتكلمي حتى وهو سبحانك يا رب العرش العظيم يا بنات، يعلم السر واخفى واخفى. شوفي شوفي ما تكلمتي، ما يوجد في صدرك، يعلم سبحان الله. زي ما قلت لك كده مره، كنا سبحان الله، كان رجل يطوف حول الكعبه ويرى رجل اخر، كان في شيخ يقول كنت اطوف حول الكعبه ورايت رجلا يطوف حول الكعبه ومعه واحد، يعني وهو قاعد يقول يعني يتكلم بلغه لا افهمها بس بيصرخ بيها. فسالت الذي يرافقه باي لغه هذه؟ فعرف حوالين الكعبه تلاقي العجميه وتلاقي المسلمين لغتهم بالمره، لكن كله بيدعو وكله بيصرخ وكله بيتسيل الى الله عز وجل. فسال الذي يجاوره باي لغه هذه؟ قال له هذه وهذا اخرس، لكن الله يعلم ما يقول، سميع بصير عليم، حاطه يا احبائي، حاطه علم بأحوالنا وعلم اللي احنا فيه، ولا يرفع عنا الكرب إلا الله بسمعه بحطه بعلمه. ولذلك قيل العليم متضمن علم المحيط. علم المحيط يعني ايه؟ يعلم ما ايه؟ يعلم ما كان وما لم يكن سيكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هي دي مش فهمها؟ ركزي فيها حبيبتي. يعلم ما كان صح، والذي سيكون، والذي لم يكن لو كان كيف يكون. لو انت ما عندكيش، او لو انت جالك الشيء ده، الشيء ده مش موجود عندك، لو كان عندك الشيء ده كان هيبقى فيه حاجات هو يعلمها. علشان كده بيقعد في هذا الامر، لما تعرفي ان تعرفي بعلم الله العليم ترضي، تحسي ان انت راضيه عن كل عطاء الله عز وجل. فلذلك نقول سبحان الله ولك الحمد، لانه في علمه المحيط لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، يعرف اللي اسفل او في اللي اعلى، يعرف محيط علمه بكل شيء، ويعلم سبحان الله الاصغر ويعلم الاكبر. واسم القدير، القدير يتضمن قدرته على كل شيء. لذلك يتضمن قدره ربي سبحانه وتعالى ايه؟ ايجاد وإعدام، يجري الشيء ده، لا الشيء ده مش موجود، من القادر على ذلك؟ لأنه يعلم سبحان رب العرش العظيم بقدرته وحوله يا ربي يستطيع أن يفعل هذا الشيء، لكن هذا الشيء غير موجود، ده بقدرة ربي وحوله ولا لا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نمرة 2 اللي هو يتضمن صفة ذات الله عز وجل، إن سميع لصفات الذات، لما تقولي سميع وسألك بصفة إيه تقولي صفة إيه؟ وعليم صفة؟ طيب، وهناك صفات تتضمن صفة فعل بقى. زي ايه؟ فعل ربي، هو خالق، يبقى دي صفة ايه؟ فعل خالق، صفة ايه؟ فعل. طيب رازق، صفة ايه؟ فعل. طيب بارئ مصور، صفة فعل. طيب دي نمرة صفة، صفة ايه؟ فعل. طيب ناخد اللي هي الرابع اللي هي القسم بها اللي هي الاربعة. واما الرابع يتضمن صفة تنزيه لله تعالى وتقديس عن جميع النقائص، زي ما تقول ايه؟ القدوس، السلام، هي دي صفات لله ايه؟ تنزيها وتقديسا لله سبحانه وتعالى. ده السؤال نمرة 57 يا جماعة. ناخد السؤال، نكتفي بالسؤال ده عشان لا يبقاش عندكم كتير كده ما تيجوا تحفظوا وما تخليش كثر عليكم الامر. هو السؤال لا لحد 50 يا حبيبتي، ما تخافيش ان شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب يبقى بالشكل ده يا بنات وصلنا. طب تيجي ناخد السؤال ال 57، هو يعني ان شاء الله باذن الله. السؤال الثامن اللي كنت بيقول كم اقسام الاسماء الحسنى، كم قسم للاسماء الحسنى من جهه اطلاقها على الله، تطلقها على الله، منفرده ولا مجتمعه؟ طيب بقول لك منها ما يطلق عليها مفردا، اسماء تطلق مفرده او مع غيره او مع غير الاسم. مثال على ذلك وهو ما تضمن صفه الكمال باي اطلاق، يعني كالحي ممكن تطلقيه لوحده ولا حي، القيوم، الأحد، الصمد، ممكن تطلقي طيب. ومنها ما لا يطلق على الله إلا ما ما يقابله، وهو ما إذا انفرد أوهم نقصا، لكن الثاني ده كمال. لما تيجي تقولي كالضار النافع لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش تقولي ده الضار، ما ينفعش، لازم هنا اسماء لابتو هنا في الحاله دي ايه؟ الخافض الرافع، ما ينفعش تقولي واحد منهم، لازم تجيب المقابل بتاعه. المعطي المانع، اثنين، المعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز اطلاق الضار او الخافض او المانع او المذل كل على افراده، لكن لابد ان هو ياتي معاه ايه؟ ولم يطلق ذلك ابدا لا في وحي ولا في كتاب ولا في سنه. ومن ذلك ايضا ما قيل يقول ايضا والمنتقم لا يطلق، لم يطلق في القران الا على متعلقه، قوله تعالى ان من المجرمين، متعلق بايه؟ الانتقام. يبقى لازم ياتي هذا الاسم متعلق بما يتعلق به، اللي هو ان من المجرمين ايه؟ منتقمون، او يضاف اليه حمكم الله حبسا، او يضاف اليه كلمه ذو الى الصفه المشتق منها، كما قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، يبقى تضاف اليه عزيز ذو انتقام. ففي الحاله دي نعم، يبقى نقف عند هذا اللي هو السؤال واجابته. بالتالي كده الامر واضح ان في اسماء لا تاتي منفرده، وفي اسماء لا تاتي الا ايه؟ مقابله. وناخد بعد كده الفقه، وربنا يفتح علينا في الفقه. نعم نعم نعم، هو نعم. لأن الثاني بقى هيبقى فيه مسائل هناخد يا بنات. احنا لسه على فكرة عندنا مراجعة سورة، عندنا سورة مراجعة سورة الأعراف بعد صلاة الظهر، لا تنسي. النهاردة هنتكلم في ايه يا بنات؟ احنا اتكلمنا في شروط الصلاة، وعرفنا ان الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. خلي بالك عشان نميز بين هذه وبين هذه وبين هذه. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. الشرط والشروط واللي هي والأركان اللي لو سقط واحد منهم، ما جبتيش واحد منهم، فعلا الصلاة باطلة. انما الواجبات اللي هنقول بعد كده ممكن يصبر الواجب ايه وايه اللي هي اللي هو شروط بقى اللي هو السهو والكلام ده كله. فتعالوا في المساله الثانيه بعد احنا خدنا الشروط، المساله الثانيه في الصلاه اللي هي الاركان. طبعا عايز اديكم مسائل كثيره تتعلق بالصلاه في كتاب اللي هي فقه السنه ان شاء الله، بس ناخد اللي هو المجمل في المساله في ما هي اركان الصلاه. ما هي اركان الصلاه؟ اركان معنى الاركان ايه؟ ماذا يعمل الصلاه؟ ما تتكون منه العبادة، ما تتكون منه العبادة. الصلاة عبادة مش كده؟ الصلاة تتكون من ايه؟ تكبيرة الإحرام، قراءة السبق، ركوع، قيام، سجود، اللي هي الأشياء اللي بتتكون منها هذه الصلاة داخل الصلاة، هي دي. ولذلك قيل الأركان هي ما تتكون منه العبادة. فزي دي بتتكون من عبادة، الصلاة تتكون من زي ما قلت لكم اللي هي مثلا القيام، مناقص في تكبيرة الإحرام، اللي هي كل الأمور. ولذلك هقول لك فيها إيه، ما نتكلم بقى بتفصيل. طيب، ولا تصح العبادة إلا بهذه الشروط بالضبط. لا، بس شروط قبل قبل الدخول في العمل نفسه. والفرق بينها وبين الشرط، ما الفرق بين الشرط؟ ممكن أجيب لك سؤال أقول لك سؤال مهم جدا، ما الفرق بين الشرط والركن؟ أنا أقول أن كلاهما لا تصح العبادة إلا به. أما الشرط أن يتقدم على العبادة الأول، الوضوء، ستر العورة، طهارة المكان والجسم والكذا، استقبال القبلة، دخول الوقت. فالشرط يتقدم على العبادة ويستمر برضه معها، يعني يستمر معها لأن أنا بتوضا. لكن لو دخلت الصلاة وسقط وضوئي باطلة، معناها كانت قبلها أنا بتوجه إلى القبلة، أنا بتوجه إلى القبلة. لكن أثناء الصلاة لو بعدت، يعني بعض أحيانا بعض الناس وهي بتصلي تجري بتتوجه تروح منحرف عن القبلة، زي ما دخلتكم مرة مثلا مع الأسبوع الماضي، أو تنحرف عن القبلة في السباحة، تنحرف بشدة عن القبلة. أو على سبيل المثال في حاجة عجيبة جدا، مثلا واحدة بتصلي حاجة يعني وقعت وراها، تروح ملتفة بكل جسمها، ضبطت الحاجة دي وتروح راجعة تاني داخلة في الصلاة زي ما هي. هي خرجت، هي صلاتها باطلة لأنها خرجت بكل جسمها من الصلاة. يعني خرجت خرجت تماما، هي ادت الخطه ظهرها. لكن لو مثلا انت ماشيه لقيتي ابنك او بنتك جه جاي يدوس على الولد ده وانت بتصلي، امشي زقيها بعيد ممكن، لقيتي ابنك هيجري وهيروح بعيد عنك امشي كده وارجعي برده ايضا في ظهرك في اتجاه، يعني ما تبقي لقيتي حد بيخبط على الباب انت في اتجاه القبله بتفتحي مضطره تفتحي، انت مش عارفه تقفلي عشان في دلوقتي ضروره. طبعا طيب ماشي اتفضلي، بس حد يعني ما تلاقيه ضروره ولا حاجه بنطلبه في الاوقات دي ما تبقاش الامر والله. طب ماشي بركه الله خلاص فهمنا يا بنات. اذا الشرط يتقدم على العباده، على الرغم انه لو ذهب هذا الشرط بطلت العباده، لو الوضوء راح بطلت العباده، لو استقبال القبله انتهى بطلت العباده. لكن لو انا بصلي كما قلت لكم بتخبط وانا جنب الباب وفي مثلا حد ولد الولد على الباب وعايز بسرعه بسرعه في امر بلد يعني بتحرك بحركه على اليمين وبخرج عشان افتح له الباب وانا في اتجاه القبله، انا عايزه سبحان الله لقيت فجوه بتاع فراغ يعني في الصفوف قدامي. بس خلي بالكم من قضيه لان بعض الناس مش فاهمها صح، بعض الناس يبتدي الامام وانت تخلص الركعه والصف الاولاني فيه كتير اماكن كتير فاضيه مش منتظمين من البدايه، بس ليه صفك بقى طالما صفك منتظم؟ ما تقعديش بقى لانك انت الصف ده ممكن تلاقي الصف اللي قدامه برضه، هتفضلي طول الصلاه تمشي يبقى الامر فيه الامر فيه بالشكل ده ايه عدم توفير وتعظيم لايه للصلاه. لكن لو انت بتصلي بدايه لقيتي امانك خلاص اتحركي خطوتين واطلعي فيها، لكن مش طول الصلاه بقى قاعده تمشي تمشي تمشي تمشي لا، يعني الامر يكون بقى في حدود ان انت ايه في صلاه وفي اهتمام بالمساله وفي توقير وتعظيم. احيانا الصف اللي قدامك بيبقى الصف نفسه كله مختلف، يعني في خلل في هنا ما فيش ناس واقفه هنا وناس مش واقفه هنا ومش واقفه، لو صلعتي الصف ده اربكت الصف اللي انت فيه يبقى انهي الاولى؟ طيب هنقول بالنسبه للامر يبقى هنا اول حاجه في الاركان يا بنات انه بشرط ان الشرط يتقدم على العباده ويستمر معها، واما الاركان فهي التي تشمل عليه العباده من اقوال وافعال زي ما بقول لكم القيام والسجود والركوع والسكينه في طيب ما هي اركانها؟ اركانها قيل 14 ركنا، 14 ركن. اول ركن فيها القيام في الفرض على القادر منتصبا، خلي بالكم كلمه منتصبا ليه؟ لقوله وقوموا لله قانتين. يعني انا لو بصلي ورايا العمود ده، يعني بعض الناس بتعمل كده، انا بصلي ورايا العمود ده، بعض الناس بتصلي لقيت العمود جميل راحت ركنة، هي ما شاء الله عليها عندها القدره على الوقوف بس العمود احلى، يعني راحت ركنة كل ما الصلاه بتصلي وهي واقفه في البر في الفرد ركنة على العمود، لا حبيبتي انت كده ما انتصبتيش ما وقفتيش. طبعا حبيبتي قيام الليل انا بتكلم على الفرد، انا قلت لك هنا دلوقتي ايه لها أربعة هنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط خيرا إن شاء الله سوارك إن شاء الله خيرا يا حبيبي مع السلامة. النقطة الأولى الناس إن شاء الله له العفو والعافية، نسأل الله لها العفو، نسأل الله لها العفو والعافية. القيام يا بنات يبقى أول حاجة شو بيقول لك إيه؟ الأركان دي لا تسقط عمدا، هذا الأمر وارد في النساء بكثرة جدا. الدليل إنك تجدي بعض النساء تبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوفوا كده الأمر ده في العمر أو حتى في حالنا دلوقتي، تجدي يخرجوا ويلفوا في الأسواق ويروحوا هنا وهنا وهنا وهنا، واول ما تيجي عشان تصلي الفرد ورا الامام تروح حاطه كرسي مظبطه نفسها وقاعده، انت ما رايحتيش في السوق بتريحي عند الفريضه، انا من الفريضه الصلاه واصله طالما الانسان عنده قدره على ذلك. اللي بتحضر الكرسي عشان تجلس عليه ماشي، تجلس على عند السنه، تجلس عند المرض، تجلس عند عدم القدره، اما ان تجلس وهي عندها القدره على ذلك فيقول العلماء في ذلك لا تسقط عمدا ولا تسقط سهب، يعني كثيرات من النساء بيسفلوها. نعم ما انا قلنا لا السنه لا طبعا السنه، ولكن نفس الاجر لو انت تعبانه ده ان شاء الله، لكن ليس بالسنه، انا بتكلم دلوقتي على الفرض وبيانها كمثالي، انا بتكلم دلوقتي عن الفريضه القيام لها عند القدره، زي ما بتكلم بقول في الفرض القادر اولها القيام في الفرض نمره واحد، حطوا كده النقاط اللي انا بقولها، القيام في الفرض على القادر منتصبا، يعني منتصبا ما تركنيش على العمود ما تقعديش على الكرسي، على القادر. انت مش مريضة، انت ما عندكش القدرة على ذلك، خلاص. وقوموا لله لقول ربي دليل، وقوموا لله قانتين، ولقوله لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنبك، على أي حالة صلي. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر زي مرض أو خوف أو غير ذلك، عنده دوار لو وقف هيقع. يبقى ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك. مريضة صلي، ده المرض عندنا لو ما قدرتيش تتوضي ومفيش حد معاك في بيتك يوضيكي هتتيممي، مفيش حد وانت ايديكي مش قادرة ترفعي تتيمم، مش بس بل اخذ بالاسباب، مش مجرد ان انا لا مش مشكلة. صلي على حالك ولو مريضة في مستشفى اي حاجة، صلي على حالك بس المهم ان ضعيف صلاتك. ولذلك فان ترك القيام في فريضة العذر كمرض وخوف فانه يعذر بذلك، وصلي على حالي حسب حالك قاعدا او على جنبي. اما الصلاة النافلة فان القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقول النبي صلاة القاعد في النص على صلاة الإيه القائم. النقطة الثانية أو الركن الثاني من أركان الإسراء، من أركان الصلاة تكبيرة الأحرام في أولها، إن أكبر الأحرام في أول إن أقول كده أقعد كده وأنا واقفة، خلي بالكم لأن أحيانا بنعملها خطأ. إزاي؟ تيجي علشان الإمام ابتدأ أو بقيتي مسبوقة، مسبوقة يعني الإمام سبقك مثلا لقراءة الفاتحة وكذا، فتيجي تجري عشان أو مثلا الإمام سبق في الركوع وسبقك وركع وركع، فتأتي لأنك مسبوقة عشان تركعي مع الإمام تروح عاملة إيه؟ الله أكبر، تقرأي الله تكبيرة الإحرام مثلا حالية. أنت هي دي تكبيرة الإحرام؟ لابد أن تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم تكبيرة الركوع الله أكبر للركوع. ولو قرأت في هذه الحالة تكبيرة الإحرام فقط ممكن تكبيرة الركوع ممكن تأتي بعد كده ممكن لا تعيد الركعة، لكن لو لا تعيد الركعة لا ممكن، بس المهم تأتي تكبيرة الإحرام. حتى قلت تكبيرة كيفية الإحرام صلاتك صحيحة، لكن لو التي في نيتك تكبيرة الركوع صلاتك باطل. طبعا الركوع دي فرق ركن يا بنتي، لازم تأتي بيها وتبقى في نيتك ان دي تكبيرة الإحرام الله أكبر لدخولي في الصلاة، بدايتها تكبيرة ونهايتها تسليم. يبقى لازم أقول كده وأنا الله أكبر، وبعد كده حتى لو رجع ثاني وسبقني بركعة مش مشكلة، بس ما تضطرش صلاتي كلها علشان أنا أتيت بتكبيرة الإحرام، ما كانش نيتي تكبيرة الإحرام، ده كانت نيتي إيه؟ نعم. طيب يبقى النقطة الثانية اللي هي بعد كده تكبيرة الإحرام في أولها وقولي الله أكبر لا يجزئ غيره، يعني المفروض نقول ايه الله اكبر لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاه اذا قمت الى الصلاه فكبر، اذا قمت الى الصلاه فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحرمها ايه تحرمها التكبير وتحللها التسليم، فلا تنعقد الصلاه بدون التكبير. بمعنى لو اتيت بالصلاه ودخلت كما ذكرت لك مع الإمام والإمام في الركوع، ودخلت مع الإمام وأنت تكبري، ولكن تكبيراتك تنفعك تقولي أنا بكبر عشان هركع معايا، علشان هركع معايا لا، الصلاة كلها بصلة لأمي يعني دروخ أنت تكبرت الإحرام ركوع، لازم تكون نيتك وانت داخلة في الصلاة الله أكبر دي بتاعة تكبيرة الإحرام. النقطة الثالثة يا بنات اللي هي في الأركان قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يعني موجودة في مرتبة في كل ركعة، يعني الفاتحة في أول بعد ما تقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى قراءة الفاتحة مع من؟ مع المسبوق. تمام؟ مع اسم المسبوق حبيبتي، يبقى في الحالة دي اللي ورا الإمام اسمه أي، وأنت دخلت بعد الإمام ما ابتدى دخلت في الركوع أو بأي ركعة زي ذاك الإمام بأي ركعة، يبقى أنت كده مسموقة، اسمك مسموقة يعني أنت هو الإمام وأنت إيه مسموقة. ويستثنى من ذلك المسموق، يعني إيه المسموق؟ إيه اللي الإمام سبقه بركعة أو بركوع أو كذا. إذا أدرك الإمام راكعا، هو دخل مع الإمام راكعا، أو أدرك الإمام من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفتحة، أنت ممكن دخلت خلاص في الركعة الأولى وهو راكع خلاص ما فيك الفتحة، نعم ده تقرأ الفاتحة، لكن في الحالة دي تكتب لك الركعة طالما أدرت الإمام في إيه؟ في ركوع. تكتب ما بيش تكتب لك الركعة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك إلا في حالة دي، إلا في حالة المسبوق فهماني؟ مسبوق وصل للركوع، وصل للركوع. لكن لو كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده وانت دخلت بعد سمع الله لمن حمده يبقى خلاص راح الركعه الاولى انتهت، لانك دلوقتي ايه يبقى المفروض تعاد الركعه الاولى بالفاتحه. وطبعا اللي هي بالنسبه الفاتحه بالصوره ولا الفاتحه من غير الصوره دي فيها اقوال العلماء فصل فيها، دي مثلا البعض يعتبر الركعه الاولى دي هي بالنسبه لك هي الاولى بالنسبه لك ولا بالنسبه للإمام في امر تفصيل يعني. وكذا الامام في الزهريه يبقى برضه ما تقرايش الفاتحه، لو الامام يقرا الزهريه يبقى احنا قلنا المسبوق خلاص. وكذلك المأموم في الزهرية يستثنى المأموم من قراءتها في الزهرية، لكن لو قرأتيها في سكتات الإمام يكون أولى. يعني أحيانا بتسألي طب أنا دلوقتي الإمام ما بيدينيش فرصة أقرأ الفاتحة، الإمام بيقرأ الفاتحة بقرأ السورة وراها مباشرة، اقرأي الفاتحة أثناء قراءة الإمام في سرك في أقدس بغير الإصالة أثناء قراءة الإمام للسورة، اقرأي الفاتحة مع يعني لا اقرأي الفاتحة لنفسك، اقرأي مع نفسك وبعد كده تابع الإمام فيما يقرأه من سورة. لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى، لو كان الإمام بيسكت يبقى ذلك أولى. أخذ بالأحوال النقطة اللي هو نعم النقطة الرابعة يبقى طب إن دلوقتي لو كان مثلا للأسف واحدة تقرأ الفاتحة والإمام أتى بالسورة يعني بتقرأ الفاتحة يعني واقفة ورا الإمام ويقرأ وقرأت الفاتحة معه بعد الإمام أكاد سرية فقرأت الفاتحة طبعا هي وقرأت السورة والإمام يقول سبحان ربي العظيم وهي ما زالت واقفة تقرأ فيه وعاد ورجع الإمام من الركوع إلى بطلت هذه الركعة لأنها لم تتبع الإمام، مش مهم تطول تقرأ الفاتحة بس حتى لو ما كملتش الفاتحة، حتى لو تكمل الفاتحة تقرأ بسعادة والإمام أسرع في قراءته فلم تلحق بالإمام فركع الإمام ورجع الإمام من الركوع وهي ما زالت تقرأ فيما تقرأ الركعة هذه لأنها لم تتبع الإمام عمدا، لأنها لم تتبع الإمام عمدا. ومثلها ما نتكلم ومثلها في السجود، تطيل السجود الإمام بيقول الله أكبر بعد السجود وهي ما زالت تدعو بالدعاء اللي هي بتدعوه والإمام يرجع ثاني باطلت ركعتها أيضا. اللي لا تتبع الإمام اللي هي التي لا تتبع الإمام إذا هي مش مأمومة يبقى كده باطلت ركعتها باطلت هذه نعم بالضبط أحسنتي لأنها كده المفروض الإمام يتبع هي بتشوف إذا لم تتبع الإمام إذا رفع ركعت إذا رفع ركعت إذا سجل سجودي إذا قام السجود ارجعي نعم. احنا قلنا دي حاجة يعني انت كنت معانا ولا فين بقى كنت فرحانة طب اياكوا تكلموني فرحانة ماشي اذا لما بندخل مع الامام وهو الامام مرة ثانية ثانية فرحانين ما شاء الله نعيد اذا دخلنا مع الامام والامام جاب ركعة لكي تكبرتين الله اكبر تكبيرة الاحرام وهي الاولى والاولى ثم التكبير الله أكبر وما زلت فوق للركوع يبقى عندك تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. طيب وأنت قائمة نعم. في أختي نفسي في الشارع ونفسي دخلت في الإمام بيصلي المغرب فدخلت بنية المغرب نعم جاهز طبعا إذا ده وعند بعض النية دي مخطئ بعض من يقول أن النية لابد أن تكون متحدة يقول لك لا يصلي المغرب وبعد كده لكن عند أهل العلم عشان التبليغ عند من قال بالتركيز وعند من قال يدخل هي بنية المغرب بنية اللي هي العصر وتكون تكمل الركعة في المغرب. طيب النقطة التي تلي ذلك بنات وهي اللي هي النقطة إيه الركوع ده بقى ركن، الركوع ركن. يعني بمعنى لو تأتي بركوع بطلت الركعة، الركعة بتاعتك دي ايه؟ تعاد لقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيء اركع حتى تطمئن راكعا. مش الركوع فقط، الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في الركوع من فروض الصلاة. استكناف كثير، يعني كثير من الناس بتيجي تركع في ثانية يمكن لم ينحني ظهرها، ترجع ثاني ولا لا تطمئن، لا تطمئن في الركوع، هذه الركعة تفضل. ده بالإجماع، لأن هناك تأتي الاطمئنان فيها من فروض أو من أركان الإيه؟ الصلاة. يبقى هنا الركوع في كل ركعة، والرفع من الركوع والأسجاد منه قائما حاجة نقطة أخرى. بمعنى لما تركعي وتطمئني وانت ركعة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، شوف الدعاء اللي بتقولي ايه، وتركعي وترجعي، والركوع والرجوع منه ايضا ركن، حتى تكون يرجع كل مفصل مكانه. لو ما رجعتيش كل مفصل في مكانه سمع الله من حمد رحت ترجع على طول، تبطل هذه الركعة. لازم تستقيمي، تقفي كده ظهرك بتقولي اصل انا ظهري نفسي مش مستقيم، مش عارفه استقيم، انت قاعده شويه لحد تقولي الدعاء سمع الله لمن حمده اللي هي الافضل. ولذلك فعلا الافضل تساعد على الاعتدال. يبقى الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما دي ركن من اركان الصلاه، من اركان الصلاه. لو لم تاتي بهذا الركن فصلاتك باطله. لو ما رجعتيش بعد الركوع ووقفت، يعني وقلت كده اللي هي بقدر اللي هي تقولي بيه الأذكار اللي انت عارفاها في أركعة بعد الركوع، فالصلاة هنا ايه؟ لم تتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته واركع حتى تطمئن. اطمئني في ركوعك، ايه اللي بيسرعك في الركوع كده؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. انت عارفين يا بناتي واحنا بنركع بيبقى الملك عن اليمين بيكتب قلت كم مرة ركعت، قلت سبحت كم تسبيحة. اصيل أصيل، لو عندك الوقت مثلا وفيه عندك سبحان الله أصيل كده بصحب الأمس، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كده تستقيم الظهر. لكن ارجعي ولو أطمتي وأكثرتي من ذلك، مش لازم بقى بعدها تقولي سبحان ربي 10 مرات، قولي أكثر من ذلك في الصبح كله، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، كل الأبيات اللي أنت عارفاها دي وليها، هتحسي والله العظيم اللي بيعمل كده حتى هو خصوصا من كل واحد كده مع نفسه لوحده بيشعر بسكينة ولذة في العبادة بشكل سليم. لا يشعر بلذة في العبادة إلا إذا كان في هذه الطمأنينة. ولذلك السجود في النقطة اللي هي التي تالي ذلك، واركع حتى تطمئن ركعا، يقول واركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Thank you. هنكتشف هذا القدر من الفقه ونحمله الان فقه ده فقه الصلاه ده امر شديد عايزين نفهمه ونعيه تماما ونفهم المساله لان المساله بقت فيها عدم فهم بعثين من الامر الصلاه ده مع ان هو عمود الدين كما يقال وهو اساسه فعايزين نفهم كده المساله بتعيينه وفهم شديد والمسائل التي تتعلق بمساله الصلاه والله منفعنا وانفع غيرنا بما تعلمنا يعني المفروض ان نتعلم ونعلم غيرنا ما تعلمنا ان شاء الله باذن الله لان كنا قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي كده وان شاء الله ربنا يبارك فيكم ويزد علما ويحق الصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا انا ضربت عليه فتح